ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 43، إشكالية جهنم، The Problem of Hell. At the midpoint on the journey of life, I found myself in a dark forest, for the clear path was lost. تخيل نفسك أحد جنود الحروب الصليبية في العصور الوسطى، في رحلة عودتك من الحرب المقدسة لتحرير أورشليم، روحك مشبعة بآثام وخطايا الحرب، صرخات الأنفس البريئة اللي أزهقتها هتدفعك للجنون. فجأة بتلاقي نفسك تايه في غابة مظلمة صامتة بتهاجمك فيها السباع والنمور، بتحاول تهرب، بتسمع صوت حبيبك بتراشا بتنادي عليك قبل ما تنشق الأرض من تحت رجلك وتسقط في هوة عميقة مليانة بالنار. هينقذك من السقوط في قاع الجحيم شبح إنسان بيعرفك بنفسه على إنه فرجيل، ويقول إنك في جهنم. مصيرك هو العبور من الجحيم للتطهير والجنة. بتقع عينيك على رجال، نساء وأطفال منتظرين في عينهم حزن وألم عميق. فرجيل بيقولك دول اللي ماتوا قبل نزول المسيحية، والأطفال اللي ماتوا قبل ما يتم تعميدهم، عذابهم انتظار الراحة الأبدية بدون الحصول عليها. بتنحدر مع فرجيل للحلقة التانية من الجحيم، بتشوف العصاة اللي غلبتهم عاطفتهم وشهوتهم، رجال ونساء رفقاء العذاب عالقين في عاصفة هوجاء إلى الأبد. بتنحدر للحلقة التالتة، عذاب النهمين والشرهين بيمزقهم ويلتهمهم وحش كيربريوس العملاق ذو الثلاث رؤوس اللي حينقض عليك بأحد رؤوسه العملاقة، بتحدفه بإفنة من الرمل في عينيه الوحيدة وتهرب منحدر للحلقة الرابعة. بتشوف بشر بتدفع صخور ضخمة، كل ما بيصعدوا لقمة الجبل بتنحدر بيهم الصخرة. فرجيل بيقولك دول البخلة والمبذرين. في انحدارك بتمر بمستنقع إستكس الحلقة الخامسة، نهر حزين مليء ببشر طافية بتتصارع وتمزق رؤوس بعضها بأسنانهم. بيقولك فرجيل دول كانوا سريع الغضب في الحياة. بتعبر النهر في قارب قبل ما توصل لأسوار عالية بتحيط بمدينة دينيس الحلقة السادسة في جهنم، بتحميها جنيات لها شعر أفاعي، بتصارعهم وتقتلهم وتعبر للمدينة. قبل ما توصل لمنطقة صخرية مليئة بروائح كريهة، هتحتمي بكهف انت وفرجيل اللي هيقولك الجحيم الحقيقي هيبدأ من الحلقة السابعة. بتنحدروا لحافة نهر مليء بدماء مغلية بيعذب فيها آلاف البشر، كل ما حاول منهم حد انه يهرب بيرميهم حراس بالحراب علشان يغرقوا مرة تانية في النهر. فرجيل هيقولك دول مرتكبي جريمة العنف في الدنيا. بتمر بغابة مليئة بأشجار على صورة بشر، بتشوف عينيهم بتتحرك لكنهم مشلولين داخل الأشجار، بتاكل أطرافهم كائنات غريبة طايرة وهم بيتألموا، قبل ما يقولك فرجيل دول اللي ارتكبوا جريمة الانتحار في حق أنفسهم. هتوصلوا لكثبان جهنم الرملية، صحراء قاحلة بيتساقط عليها اللهيب من أعلى، ما مليئة بملايين البشر الهائمة وهي بتعذب في احتراق أبدي، مقترفي جريمة العنف في حق الله. لما بتوصلوا للحلقة التامنة بتشوف أشكال عجيبة من العذاب، بشر حصلوا على المال بدون حق مدفونين بالمقلوب في الرمل، ما بيظهرش منهم غير رجلهم اللي بتحترق كالشموع. المشعوذين والمنجمين التوت أجسادهم وأصبحت وجوههم للخلف، بيبكوا في ألم وعذاب شديد. المرتشين بيسقط القطران المغلي على وجوههم يحرقهم في بطء، واللصوص بتلتف الزواحف حوالين أعناقهم تلدغهم فيحترقوا ويتحولوا لرماد قبل ما يعاد خلقهم من جديد. وغيرهم من المزيفين المنافقين والكذابين، صور من الخطايا أحيت صور آثامك وخطاياك قدام عينيك مرة تانية، فبدأت تبكي في ألم وحسرة من المصير المؤلم اللي بينتظرك قبل ما ياخدك فرجيل لمحطتك الأخيرة، الحلقة التاسعة في جهنم. فيها قابع الخونة مكان بارد متجمد، المعذبين مكبلين دموعهم متجمدة في عيونهم، وفي القاع جالس الشيطان ملك الجحيم بيمد إيده الضخمة وينتزعهم من أغلالهم ويلتهمهم قبل ما يتم إعادة خلقهم مرة تانية. هتشوفه هو بيلتهم يهوذا الخائن قبل ما يرشدك فرجيل لبوابة الهروب إلى جبل المطهر في رحلة التطهير من الخطايا قبل الصعود للجنة. في الفلسفة والدين كلمة جهنم هيل في المعنى الأعم ليها بتشير لحالة سيئة لما بعد الوفاة، لكن أي تعريف لجهنم بيكون له عدة أبعاد. على سبيل المثال المدة مؤقتة ولا دايمة، طبيعة الجحيم هل هي حالة وعي ولا حالة انعدام تام للوعي، عذاب نفسي ولا مادي، وإيه هي الغاية من الجحيم. بعض الديانات الشرقية بتعلم إن بعد الموت العقاب بيقع على الوعي لمدة مؤقتة قبل ما يتم إعادة تجسيد الوجود مرة أخرى في صورة مادية جديدة Recarnation. الفكرة اللي بتعد جانبية نسبيا في الديانات دي وبتعتمد على فكرة إعادة الميلاد مرة تانية. في مناقشتنا هنركز بصورة أساسية على فكرة جهنم في الديانات الإبراهيمية الثلاثة اللي فيها فكرة جهنم محورية للتعاليم الأخروية Eschatological التقليدية عن اليوم الآخر. الفكرة اللي محورها إن أحداث التاريخ بتبلغ ذروتها فينتهي العالم كما نعرفه، ويعيد الله إحياء الموتى جسديا وروحيا، ويقيم الحساب ليكافئ الصالحين ويعاقب المخطئين بإيداعهم في مكان من العذاب أبدي. لكن الفلاسفة واللاهوتيين بحثوا بعمق في فكرة الجحيم وطرحوا عدة صور ورؤى للفكرة دي، إما إنها انعدام تام للوعي أو الحد من القدرة على الاختيار، أو إنها فكرة بلاغية بلا وجود مادي حقيقي. لكن بعيدا عن طبيعة الجحيم، جهنم بتشكل إشكالية للاهوتيين كفرع محدد من إشكالية الشر The problem of evil. لو الله كما يدعي المؤمنين كامل القدرة المعرفة والمحبة، يبدو إن من غير المنطقي إنه يوقع عذاب أبدي نهائي مدمر جسديا ونفسيا على عباده. ارجع لحلقة إشكالية الشر، الإشكالية اللي عادة ما بتقابل بالربط البديهي عند كثير من المؤمنين إنه جهنم وظيفة جزئية من العدالة الإلهية، لكنه مش الرد الوحيد. جهنم ما قبل التاريخ. فكرة جهنم أو الجحيم تقريبا سمة ثابتة في كل الحضارات، هنجدها في أوائل النصوص الدينية البشرية. لكن بالرغم من اتفاق الحضارات والثقافات المختلفة على فكرة جهنم، إلا أن تناولها للفكرة تباين وتعدد بشكل واسع. لكن سواء كانت فكرة جهنم مرتبطة بالعقاب والعدالة الأخروية أو سواء كانت مؤقتة أم أبدية، يبدو أنها بتعكس معاناة كل حضارة بشرية في حل مشاكلها الاجتماعية ومصدر الغموض في الوجود والهدف الإنساني. وطالما بقى هذا الوجود لغز محير فستبقى جهنم في وعي الإنسانية. تصور الديانات الإبراهيمية التقليدي لجهنم يبقى هو النموذج الأكمل والأكثر منهجية والأشد قسوة لفكرة الجحيم، عذاب مطلق أبدي واقع على الجسد والنفس. لكن جهنم لم تكن أبدا قصرا على الديانات الإبراهيمية، ممارسة تحنيط جثث الموتى من الممكن تتبع أثرها 50,000 سنة قبل الميلاد. مفيش شك إن كان في نوع من الاعتقاد في إن هناك حياة أخرى بعد الموت دفعت المجتمعات البدائية دي لتحنيط جثث موتاها، والأبحاث الأخيرة بتشير إلى أن غالبا فكرة ما بعد الموت لم ترتبط بفكرة الثواب والعقاب، لكن بفكرة استمرارية أبدية للوجود. على سبيل المثال، قبائل الجولا أحد الشعوب المتواجدة في غرب أفريقيا وبتنتشر في دول السنغال، غامبيا وغينيا، كان عندهم تصور طريف أكثر ارتباطا بالفكرة الأخلاقية، وهي أن الإنسان مركب من ثلاث أقسام: قسم صالح، قسم شرير، وقسم طيب. عند الموت بيتلاشى القسم الشرير، والقسم الطيب بيذهب للجنة، أما القسم الصالح بيعود للحياة مرة أخرى، منقسم لثلاث أقسام جديدة، ومصير الإنسان الأخراوي مرتبط بنسبة الأقسام دي ببعضها البعض. فلو كان القسم الشرير هو الغالب، يتلاشى الإنسان كلية من الدنيا ويبقى في الجحيم. أما لو انتقلنا للشامانيون، الشامانيزم في منطقة سيبيريا وآسيا الوسطى، هنلاقي في اعتقاداتهم الدينية شخص كاهن على معرفة مباشرة بجهنم، الشامان الأكبر مسلح بقوة خاصة بتسمح له خلال رحلة من 3 أيام أنه ينحدر بالروح إلى مملكة الأموات، يصحب فيها المتوفي ويساعده في اجتياز العراقيل في طريقها. ويمكن أهم الاختبارات اللي بتتعرض ليها الروح هو جسر ضيق جدا بعرض الشعرة بيمر فوق هاوية صحيقة، بحيث يسقط الأقل خبرة، وفي الحالة دي جهنم بتصبح عملية إعداد وتدريب للي بينتهي مصيره إليها من التعساء، الجهلاء، الحمقى، وليس الأشرار. أي أن المسألة غير مرتبطة بالفكرة الأخلاقية، لكن يبدو أن أحد أهم السمات اللي اتفقت عليها شعوب وحضارات ما قبل التاريخ عن جهنم هو تحت أرضيتها. يبدو أن جهنم قاتنة في هو صحيقة في أعماق وباطن الأرض، ده بالإضافة لأن هناك فكرة جوهرية ساهمت بها مجتمعات ما قبل التاريخ في صياغة مفهوم جهنم، وهي أن حياة الإنسان على الأرض بتحدد وضعه ومصيره في العالم الآخر، الأبدية تصنع على الأرض. تصور جهنم في أوروبا الشمالية قبل المسيحية ما بتعدش كتير عن الأفكار دي. عند الشعوب الجرمانية جرمانيك، جهنم هي المكان الخفي، Hell، عالم بارد تحت أرضي بيغشاه الضباب ويتيه فيه الأموات. الكلمة اللي أصبحت بتستخدم اليوم في تسمية جهنم في اللغة الإنجليزية اللي بتقترب من كلمة الثقب هول وتعني المكان السفلي. وعند الإسكندنافيين Scandinavians، الشعوب المحاربة الغاذية عن طريق البحر، جهنم كانت مكان بعيد مقفول بيتم الوصول إليه بعد سفر بحري طويل محفوف بالمخاطر. الوظيفة الاجتماعية هي معيار مستقر النفس في الآخرة، فيصبح الفالهالا قصر فخم، مقر المحاربين، موت المعارك الأرضية، حيث يقيمون الحفلات الولائم في صحبة أودن كبير الآلهة. الملاحظ أن فكرة جهنم في مجتمعات ما قبل التاريخ بتصبغها تصورات جماعية لا يمكن فيها تصور حياة العالم الآخر إلا بصورة جماعية، الأمر النابع من بدائية المجتمعات الأولى وحالة العوز الاقتصادية على ما يبدو أصبحت عنصر ضروري لبقاء الأفراد، اللي أثر على أفكار البقاء الأخروية أيضا وأدى ببعدها عن مفهوم العقاب. وأصبحت جهنم مكان محايد بتتابع فيه الجماعة مشاغلها الأرضية في محيط مظلم وكئيب تحت أرضي، عادة ينظر فيه لحياة الأموات في هذا السياق نظرة تشاؤمية، لكنها ما بتحتويش على عقاب أليم، واللي بيطردوا خارج الجماعة في الحياة الدنيا كانوا بلا نفع في حياة الدنيا ومش هيلتحموا بقبيلتهم أو جماعتهم، وأصبحوا معرضين لمصير خاص وضحايا عقاب السفر إلى مقر الأموات النهائي. أما فكرة جهنم كمكان للعذاب والعقاب لم تظهر إلا مع الحضارات الشرقية الكبرى ذات القوانين الأخلاقية المتطورة. جهنم حضارات الشرق، بتظهر جهنم كمكان للتعذيب بتقوم فيه قوة عليا بعد الموت بالاقتصاص من المنتهكين للقانون الأخلاقي في جميع الديانات الكبرى المنظمة، حيث تصور جهنم كوسيلة إصلاح لمرتكب الخطايا، ودائما ما بتكون في علاقة بين الخطيئة المرتكبة ونوع وحدة العذاب الواقع. الأخطاء والجرائم ضد المجتمع تعاقب ضدها عدالة الحكام في الأرض، وبعد الموت عدالة السماء أو الآلهة توقع عقاب أخروي طبقا لنفس المعايير، والعدالة الأرضية والإلهية مكملتين لبعضهما البعض، وأصبح النظام الاجتماعي لا ينفصل عن النظام الكوني. ويمكن من أقدم النصوص الأدبية اللي تحدثت عن جهنم هي الألواح الأكادية أكاديان في الألف الثانية قبل الميلاد، بتروي الحوار اللي دار بين جلجامش وصديقه أنكيدو اللي صعدت روحه للجحيم، ووصف رؤية محزنة الأرواح بتتوه فيها في مكان مشحون بالغبار بتتخبط في الظلام. الأرواح في هذا التصور لا تخضع للعذاب، لكنها تخضع لعملية استجواب مفصل عن أعمالها في الأرض طبقا لشرائع حامورابي. هل تفوه بكلام يثير الفتن؟ هل اختلس؟ هل تسلل إلى بيت قريبه؟ إلى آخره. فإن كانت نتيجة الاستجواب مخالفة للقانون الاجتماعي، أصبح الفرد بانتهاكه لقانون الملك منتهك لقانون السماء، ويوضع في جهنم حيث يكتر المرارة ويصبح عدواني وشرير، وينتهي الأمر بالمعاقبين يعذبون بعضهم البعض. الأمر اللي تطور في العصر الآشوري في تحويل صورة جهنم لصورة مخيفة مليئة بأنصاف رجال وأنصاف حيوانات وصور من المسوخ المخيفة. لكن في الحقيقة الميثولوجيا المصرية القديمة أحد أغنى الميثولوجيات في الشرق الأوسط، إن لم تكن الأغنى على الإطلاق. ومن خلال البرديات والمعابد الباقية، الباحثون رسموا صورة دقيقة لمفاهيم الجحيم في الحضارة المصرية القديمة منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. المصريون القدماء أعطوا أهمية كبيرة لمصير النفس اللي بتقوم بسفر طويل عبر مناطق خيالية غريبة قبل ما تصل لمستقرها الأخير. الصورة المفصلة في كتاب الخروج للنهار المعروف بكتاب الموتى The Book of the Dead، أحد أقدم الكتب اللاهوتية المقدسة. تقف النفس أمام 42 قاضي من محكمة أوزوريس بعد ما يزن أنوبيس قلب المتوفي، وتقوم النفس بالاعتراف أمام القضاة طبقا لشرائع الحكم الأرضي. لم أغش، لم أكذب، لم أهمل، إلى آخره. إن وجدت النفس مصابة بالشر بتمر بعملية تطهير، بحيث تخضع النفس لعملية موت تانية فتصبح من الهالكين اللي بيحشروا في أماكن ضيقة ومظلمة، خاضعين لعذاب تحرق فيه أعضائهم ويقذفون في بحيرات من النار تفترسهم تماسيح خيالية من نار جهنم. كل ده بيحصل في نطاق إبادة وإعدام تام للنفس. أما في الديانة الهندوسية القديمة، فكرة جهنم بمعنى مكان بيتم فيه التعذيب والتنكيل بتظهر للمرة الأولى في نصوص البراهمن وأعمال شانكرا في القرن الثامن قبل الميلاد. فأصبح الشرير هو الشخص اللي بتطغى عليه رغبة العيش المنفرد وسعي في الدنيا للمجد والثروة، ونتيجة لوجود فكرة البعث والتقمص reincarnation، أصبحت هناك عدة صور لوقوع عذاب في جهنم في بعض الأحيان قبل إعادة البعث، أو في أحيان أخرى من خلال إعادة البعث في صورة كائن تعس أدنى من الصورة الأولى كنوع من العقاب. أما في ديانة إيران القديمة الزردشتية زوروسترانيزم اللي بترجع للقرن الثامن قبل الميلاد، بعد الموت بتسافر النفس في رحلة شاقة شبيهة بالرحلات الأخرى في معظم الديانات القديمة، قبل ما تصل لجسر العبور لمملكة أهورا مازدا أي العالم السماوي. الجسر عبارة عن سيف يجتاز الصالح على صفحته والعاصي على حده، فيقطع الطريق على العاصي ويسقط في جهنم. في مذهب زرادشت زراثوسترا لا توجد تفاصيل كثيرة عن مصير النفس في جهنم، لكن بشكل عام العذاب بيدوم زمن طويل، صرخات، يأس، ضيق. لكن في النصوص المتأخرة ظهرت صور فيها تقسيم جهنم لطبقات أو مستويات بناء على نوعية المعصية، سواء من الأفكار السيئة للكلام البغيض للأعمال الشريرة اللي بتقوع فيها النفس في أسفل الظلمات، فكلما ثقلت الخطيئة كلما انحدرت النفس في الدرك الأسفل. جهنم حضارات الغرب. الميثولوجيا اليونانية ممثلة في أعمال هوميروس هومر، الإلياذة إلياد، والأوديسة أوديسي في القرن الثامن قبل الميلاد، كثر الحديث عن جهنم كمكان بيزوره الآلهة والأبطال، فدايونيسوس بينحدر للعالم السفلي لإنقاذ أمه، وهرقل هيركليز تعددت رحلاته للعالم الآخر. وبالرغم من أن جهنم الإغريقية تبدو مكان مألوف للوهلة الأولى يمكن الدخول والخروج منه بسهولة، إلا أنها كانت مستقر الهالكون الغاضب عليهم زوس كبير الآلهة، وفيها بيعذب الأبطال المشهورين. وأنواع العذاب نتاج خيال خصب الشيخ العطشان اللي واقف في بحيرة مليانة بالمية، كل ما بيحاول يشرب بتهرب المية من بين إيديه. سيزيف بيرفع صخرة عملاقة نحو قمة الجبل، كل ما وصل للقمة انحدرت الصخرة مرة تانية للقاع إلى آخره. لكن فلسفة اليونان حينقضوا صورة جهنم الشعرية بشدة، وحتدفعهم للمرة الأولى في إعمال عقلهم في مسألة الشر المعنوي وعقابه المحتمل في العالم الآخر. فأصبح الشر عند هيراقليتس عامل من عوامل التناغم الكوني، وعند فيثاغورس بايثاغورس رهن بالصدفة ولا يشكل موضوع عقاب، وسقراط سوكراتيس بيعتبر الشر نتيجة جهل وهو قصاص لذاته. لكن أرسطاطو كان أكثر المتعمقين، وجادل إن موت الفرد بيشمل كل من النفس والجسد، ولا وجود لجهنم في العالم الآخر. والإنسان بتعلقه بماديات الحياة وقيم فاسدة بيسبب لنفسه الشقاء والتعاسة. أما إيبيقور أباكيرس جادل إن الآلهة لا تعبأ بأعمال الإنسان بالمرة، ووضع الأموات هو نفس وضع من لم يولد بعد، أي العدم. وجهنم هي مجرد ترهات الشعراء، والاختيار الوحيد هو بين السعادة الأبدية أو العدم. ومن هنا بيتضح إن فكرة الآلهة اللي بتحاكم البشر على أعمالها رفضها غالب مفكري اليونان والرومان، وشافوا إنها فكرة غير معقولة، وإن الآلهة إن كان لها وجود لا تهتم بالناس من الأساس، وعالمهم غريب تماما عن عالم البشر. ومع بدايات القرن الخامس قبل الميلاد أصبح هناك ثلاث مفاهيم لجهنم في العالم اليوناني الروماني. واحد، جهنم الوجودية على الأرض، المفهوم اللي قدمه الشاعر والفيلسوف الروماني لوكريتيوس في عمله الوحيد عن طبيعة الأشياء دي ريرم ناتورا، اللي نشره كشرح لأفكار إيبيقور. فيها تجلت خواطر لوكريتوس بصورة إنسانية تشاؤمية عميقة عن وحدة الإنسان العظمى في الحياة الدنيا، ونصيحته للبشر بأنهم ما ينتظروش شيء في العالم الآخر. الموت هو المخرج الوحيد من هذه الوحدة، وهو شامل وحاسم، وإن جهنم مجرد اختراع من اختراعات الأديان، وغايتها مجرد تغذية الخوف في الرعية. لكنه شاف إن في جهنم حقيقية، هي القلق المقترن بالوجود ذاته. أن تحيا هو أن تخاف، تخاف من الموت، من الألم، من المرض، من العقاب، من الآلهة، أو من عذاب الضمير. التوتر الدائم ده بين تأكيد الذات ومخاوفها هو القلق الوجودي، هو الجحيم، والحل الوحيد هو الموت. الفلسفة اللي اعتنقها لوكريتوس وانتحر على أثرها وهو في 45 من عمره. 2، الصورة التانية هي جهنم الفلاسفة. من الصعب الحكم على تصور أفلاطون بليتو لجهنم بسبب تعدد صور طرحه، لكن من المؤكد أن رؤيته لها كانت من منظور تشريعي أكثر منه أخلاقي أو اجتماعي. أكد فيها على آخرة بعد الموت بيتم فيها الفصل بين الأخيار والأشرار. في حوار فيدو اعتبر الهالكون هم أصحاب النصيب الأكبر من الخطايا والآثام في حق البشرية، وأصبح مصيرهم الهلاك الأبدي إلى أن يعفي عنهم من اقترفوا الآثام في حقهم في الدنيا. عند أفلاطون الهالكون هم المسؤولين عن الخلل الاجتماعي، رجال السياسة والملك، هؤلاء اللي تسببوا في موت أكبر عدد من الناس، أو خانوا وطنهم، أو استبعدوا مواطنيهم. وبالشكل ده بتتضح الغاية التشريعية والسياسية من تصوره لجهنم. 3، الصورة التالتة هي جهنم الشعبية اللي أسس ليها الشاعر الروماني فيرجيل في ملحمته الشعرية الإنيادا أنياد، اللي ألفها في القرن الأول قبل الميلاد، وكتبها على صورة موازية للإلياذة والأوديسة في إطار ملحمي بطلها إنياس حيسمح له بالنزول لجهنم لزيارة أبوه في رحلة سفر محفوفة بالمخاطر ومليئة بالصور الرمزية والحسية. الشبه بين الآثام وعقابها في جهنم طبقا لفيرجيل وعقاب القانون الروماني على التهم شبه مذهل، وبيأصل لفكرة جهنم التشريعية مرة تانية بتتفاوت فيها درجات العقاب والمدة للتطهير قبل التقمص مرة أخرى. التصور الفيرجيلي ده لجهنم عادة ما بيعده الدارسين أحد أهم المصادر للتصور المسيحي الكلاسيكي لجهنم، بالإضافة لتصور العالم القديم التوراتي. جهنم الكتاب المقدس. جهنم كمكان للعقاب في الآخرة تقريبا غائب عن العهد القديم تماما حتى القرن الثالث قبل الميلاد، بالرغم من أن الديانة العبرانية بين كل ديانات الشرق الأوسط القديمة كانت لفترة طويلة الأكثر مادية، إلا أنه يبدو أن كل شيء كان بينتهي عند الموت في المعتقد العبراني، بحيث تذهب النفوس إلى الشيول، الشيول الكلمة العبرانية اللي بتشير لمكان مظلم تذهب إليه الأنفس الطيبة والشريرة بغض النظر عن اختياراتها في الحياة، فهي مكان صمت مطبق وظلام وانعزال تام عن الله والدنيا في أسافل الأرض. الفرق بينه وبين العدم زهيد جدا، فيه بترقد الأنفس فاقدة الحركة الإحساس والوعي، لا أمل لها بالقيامة مرة تانية. فالله بيعاقب الأشرار على الأرض بوسائله زي الاحتلال الأجنبي، الأمراض، الكوارث والمجاعات في صورة جماعية. وبداية من عصر الأنبياء في القرن الثامن قبل الميلاد تحول العقاب لصورة فردية، لكنه ظل أرضي. الخطوط الأولى لفكرة جهنم والعقاب بعد الموت متأخرة جدا، من الممكن رصد أحد أوائل صورها في العهد القديم اللي احتوى على عدة صور من يوم الحساب. أحد الصور الصادمة في النص اليهودي في إشعياء عايزيا: ثم يمضون لمشاهدة جثث الرجال الذين تمردوا علي، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تخمد، ويكونون مثار اشمئزاز جميع الناس. أو في مرقس مارك المسيح بيأكد الصورة دي بوصف الجحيم: وإن كانت رجلك فخا لك فاقطعها، أفضل لك أن تدخل الحياة ورجلك مقطوعة من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم، في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. في إنجيل متى ماثيو بيستدعي صورة أخرى بتشير إلى أن جهنم ظلام خارج الجنة: فيطرحون في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وفي ختام العهد الجديد في رؤى يوحنا بيصف نهاية الشيطان وكل من لم يكتب اسمه في كتاب الحياة: وطرح الموت وهاوية الموت في بحيرة النار الذي هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سجل الحياة طرح في بحيرة النار. وأصبحت النار كأداة تطهير متكررة الذكر في الكتاب المقدس، من الممكن عدها لأكثر من 200 مرة. وبدأ مع عصر الأنبياء دخول فكرة المسؤولية الشخصية للنصوص المقدسة وتحمل كل فرد لأوزاره. الدارسين اعتقدوا أن تطور المفهوم ده راجع للاحتلال الفارسي والاحتكاك بالديانة الزردشتية وعقيدتها الأخروية، لكن على أي حال يبدو أن الجماعة اليهودية في بدايتها شاركت تصور العالم القديم عن جهنم اللي من الممكن تلخيصه في الجملة الأبيقورية المشهورة: لم أكن موجودا ثم ولدت ثم عشت ثم لم أعد موجودا، وهذا كل شيء، وإذ ادعى أحد عكس ذلك فهو كاذب. ويبدو أن المحن التاريخية اللي مر بيها الشعب الإسرائيلي وانتصار أعدائهم وشتاتهم في الأرض كان لها أثر كبير في ترسيخ فكرة أن الله يؤجل زمن الثواب والعقاب لنهاية العالم. تدريجيا في القرن الثاني بدأ تطور فكرة شيول لتصبح منازل منفصلة للصالحين والأشرار في انتظار الآخرة، وبعدها بيذهب الأخيار لجنة عدن والهالكون لجهنم. واستفاضت التفسيرات في وصف جهنم بمكان من 7 مستويات بتسيطر النار عليها جميعا، كلما عظم الإثم انحدرت النفس في الدرك الأسفل، واعتبرت النار مكان تطهيري مؤقت بعده تنتقل النفس إلى جنة عدن باستثناء الكفار بيهوى إله إسرائيل. واعتبرت الجماعات المسيحية وقتها ضمن المجموعة دي. بالانتقال للمرحلة المسيحية وظهور نصوص العهد الجديد، الأمر الملفت هو ندرة جهنم في بدايات النصوص. رسائل بولس اللي حررت تقريبا ما بين سنة 50 و63 ميلادية، كلمة الجحيم ما بتظهرش تقريبا إلا مرة واحدة بمعنى العالم السفلي في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي. نفس الصمت عن فكرة جهنم حنلاقيه في رسالة بطرس الأولى المؤرخة سنة 64 ميلادية، واللي أسهب فيها عن العالم الثاني أو الآخرة. الحديث عن الجحيم بيبدأ في الظهور بإسهاب في الأناجيل اللي تم تدوينها تقريبا سنة 70 ميلادية بعد كارثة تدمير أورشليم. والجحيم الإنجيلي هو دايما جهنم، وادي النحيب أو وادي هنوم أو جيهنم أو Valley of Hinnom، مكان كان بيقع قرب مدينة أورشليم اللي كان بيقدم فيه ذبائح بشرية من الأطفال اللي عمرهم أقل من 3 سنوات من قبل الكنعانيين للآلهة الكنعانية زي بعل وملوخ على طبق من النار الملتهبة، فوصفت بأنها أبشع الخطايا، وعلى أثرها حكم الله على شعوب كنعان 7 بالفناء. وبعد مجيء بني إسرائيل إلى أرض الميعاد مارس بعضهم نفس الطقوس، الأمر اللي دفع الله للحكم على شعب يهوذا بالسبي لبابل، وأصبح المكان بعد العودة من النفي محرقة فسيحة بتحرق فيها باستمرار جيف الحيوانات والأقذار اللي بيلتهمها الدود والنيران. ومن هنا جي هنوم، الكلمة العبرية اللي أشارت للوادي أو جهنم بالعربية، أصبحت بتستخدم كاصطلاح لتقريب صورة عذاب الآخرة عند الشعوب الأولى اللي عصرت وجود الوادي. على أي حال، حاجة عوام المؤمنين في بدايات الديانة المسيحية في معرفة مصيرهم في نهاية العالم ومصير الهالكين اللي لم يصلوا للإيمان الصحيح في الدنيا لكنهم تنعموا بالخيرات، الرغبة والفضول ده تحول مع الوقت لرغبة في الانتقام حسب آراء بعض المؤرخين، خصوصا لكثير من الأقل حظا من عوام المؤمنين، الأمر اللي أدى في القرون الأولى لظهور نصوص دينية ممتزجة بشكل غريب بالقصص الخيالي اليوناني عن جهنم ورحلات الأبطال لجهنم. على سبيل المثال أعمال بيلاطس المشكوك في تاريخيتها، بنشوف نزول المسيح لجهنم في مقابلة مع الشيطان المصور كملك جهنم، وكذلك في رؤيا بطرس اللي مختلف على تاريخيتها والأرجح إنها كتبت في الأسكندرية في 100 بيرصد تفاصيل عذابات جهنم بصورة شديدة القرب من عالم اليونان السفلي الوثني. وبتتطور الرؤية المسيحية الشعبية الأولى بسرعة ممتزجة بالميثولوجيا الشرق أوسطية، بتسد رغبة عوام المؤمنين في الانتقام من الفاسدين والطغاة، الأمر اللي دفع أباء الكنيسة الأوائل لتنظيم الكتابات في أمر جهنم ومحاولة عقلانتها في القرون التالية. فبتظهر في القرن الثالث جدليات إكليمندس الإسكندري كليمنت أوف ألكساندريا بأن نار جهنم استعارة تعني تأنيب الضمير لدى الهالكين، نار روحية تتغلغل في النفس، وإن الخلق كله سيعود في نهاية الأمر إلى الله في خلاص شامل حتى الشيطان نفسه. الفكرة الرحيمة اللي بيعتنقها عدد كبير من الآباء واللاهوتيين من بعده. على الجانب الآخر بتظهر رؤى آباء آخرين من أمثال كريلس الأول الأسكندري، سيرول أوف ألكساندريا عمود الدين ومصباح الكنيسة الأرثوذكسية، بأن عذاب جهنم واقع على الوثنيين ومرتكب الخطايا العظام ولن يبدأ عذابهم إلا في الآخرة. أما يوحنا فم الذهب جون كريسيستوم في القرن الرابع اقترح مفهوم أكثر تشدد في عظته الأولى، اعتقد فيه أن جهنم أبدية مادية وكل الوثنيين بلا استثناء خالدين فيها، وكل ما فعلوه من الخير في الدنيا فذلك بنزعة الطبيعة ولن يؤجرون عليه. لكن القديس أوغسطينوس أوغسطين أوف هيبو في القرن الخامس أعطى صورة عامة شبه نهائية لجهنم المسيحية، فعذابها مادي مطهر يحرق النفس والبدن مؤقتة للي ليسوا في غاية الصلاح، وأبدية أقل حدة لمن ليسوا في غاية الشر. في القرنين الثاني والثالث عشر بتخضع صورة جهنم المسيحية لمؤثرات القانون والفلسفة، فبتتضح صورتها ويغلب عليها الجانب الشرعي، وبتشغل عقل اللاهوتيين المسيحيين أسئلة على شاكلة كم عدد الهالكين وهل لجهنم موضع مادي إلى آخره. لكن بدون شك راهب القرن الثاني عشر توماس أكوينس وضع جهد كبير في عقلنة مسألة جهنم في اللاهوت المسيحي في عمله الخالد الخلاصة اللاهوتية سوما سيولوجيكا، وجادل إن عذاب جهنم حسي لا يمكن تصوره، وهو الشعور بإن المعذب منفصل عن الله إلى الأبد، وعذاب مادي أداته النار تحرق الجسد والنفس، عذاب واقع على كل من مات في حالة الخطيئة، الوثنيون والموصومين بالخطيئة الأولى وماتوا بدون أن يقبلوا خلاص الرب فيلقون العذاب الأبدي. وبيحاول الأكويني تبرير أبدية العذاب بصور منطقية عديدة، منها على سبيل المثال تناسب العذاب مع شخص المجني في حقه الله في هذه الحالة، وبالتالي العذاب بيكون عظيم. لكن بالرغم من محاولاته في دفع الإشكالية بشكل عقلاني، إلا أنه تناسى الجانب الأهم في الإشكالية وهو الجانب العاطفي عند البشر. قبل ما تعلن الكنيسة الكاثوليكية في مجمع فلورنسا Council of Florence، المجمع المسكوني 17 سنة 1439 رسميا أن جهنم أبدية خالد فيها الوثنيون اليهود الملحدون وكل من انفصل عن الوحدة مع الله. طبيعة جهنم. التأمل في النصوص الدينية الإبراهيمية الأولى بيظهر لنا إزاي تطورت فكرة جهنم في العقلية الدينية. نصوص العهد القديم بتقترح أن جهنم قد تكون حالة من الوجود المادي بلا وعي، وقد يجادل البعض إن كان ده وجود بالمرة. أما العهد الجديد في بعض نصوصه قد يتفق مع الفكرة التوراتية، إلا أن في النصوص الأخرى يبدو أن العويل واصطكاك الأسنان بيقترح أن قاطني جهنم مدركين لوجودهم. وأخيرا في النصوص القرآنية إشارة لتجربة من العذاب القصوى فيها وعي وإدراك من الكائن الواقع تحت العذاب. إذن في الرؤية الدينية الإبراهيمية التقليدية جهنم مرادف لمفهوم العذاب اللي بيتطلب بالضرورة نوع من الوجود والوعي، وهدفها هو إسقاط العقاب على الفاشلين في اعتناق الإيمان في الحياة الدنيا. وأخيرا الصورة التقليدية لجهنم مش بس بتقر إن المدة أبدية، ولكنها بالضرورة أبدية، لأن لا توجد طريقة للهروب من جهنم، لأن تبعيات الخطايا لا رجعة فيها. بالتأكيد دي مش الصورة الوحيدة لطبيعة جهنم، وفي عدة صور أخرى انبثقت من مفاهيم مختلفة للعذاب الواقع على قاطني جهنم. أحد أقصى صور طبيعة جهنم هي الصورة الحرفية literal view للنصوص المقدسة اللي بتصور جهنم على إنها حالة قصوى من العذاب المعنوي والجسدي في اليوم الآخر، بيتم إعادة إحياء الموتى وإيداعهم حرفيا في مكان ملتهب بالنيران. في النصوص التانية اللحقة على النص المقدس الإلهي عادة ما بيتم الإشارة لأن هذه الجحيم هتسبب عذاب الاحتراق البدني لكنها لن تسبب احتراق الجسد، أو في بعض النصوص الأخرى بتسبب احتراق الجسد ثم يتم إعادة الإحياء مرة تانية والمرور بنفس التجربة مرة تلو الأخرى إلى الأبد. ده بالإضافة للعذاب النفسي الواقع على الفرد اللي هيعاني من اليأس والألم لفشله من الهروب من العذاب الأبدي. البعض اعترض على التصور الحرفي لجهنم وجادل إنه بيظهر الله على إنه سادي سادستك النزعات، وفضلوا تفسير النصوص اللي بتصور نار جهنم المتقدة على إنها نصوص رمزية لصورة من العذاب النفسي. بما إن الله خلق البشر فإن رغبتهم الجوهرية والأساسية سواء أدركوها ولا لا هي التمتع بالقربة والوحدة الأبدية مع الله، وبالتالي حتى وإن لم يقع عليهم عذاب مادي في الآخرة إلا إنهم هيعيشوا صورة من العذاب النفسي في حالة ندم، يأس، حزن، كراهية للذات إلى آخره. الرؤية النفسية psychological view للجحيم بتنقسم لنوعين حسب شدة العذاب المتصور. في صورتها القصوى فيها الإنسان هيدرك للمرة الأولى رغبته في القرب من الله، وبالرغم من إن الإدراك ده هيدفعه لتوبة حقيقية ورغبة صادقة في طاعة الله إلا إن فرصته فاتت في دخول الجنة لأن الجحيم حالة أبدية. وبالتالي تحت الرؤية دي مصدر العذاب القاسي هو رغبة الفرد المستحيلة في الهروب من جهنم. بالرغم من أن الرؤية دي بتنطبق على العديد من النصوص المقدسة إلا أن من الصعب توفيقها مع فكرة كمال محبة الله ومحبته لكل عباده حتى الظالمين، خصوصا بعد ما المعذبين هيوصلوا لنفس حالة الحب والرغبة في طاعة الله اللي هي نفس حالة الصالحين في الجنة. يبدو إذن أن من العسير تصور أن إله كامل المحبة مش هيغفر للمخطئين ويودعهم الجنة في نهاية المطاف، وإن كان الله غير قادر على العفو بسبب العدالة أصبح هناك انتقاص من كمال قدرة الله. بعض الردود المطروحة على الاعتراض ده قد تكون إن محبة الله لعباده اختيارية فقط لهؤلاء اللي مقدر لهم الخلاص والنجاة في الآخرة. رد آخر قد يكون إن الجنة هي مكافأة هؤلاء اللي وجدوا محبة الله في ظروف الحياة الفانية المحيرة أو حالة الاختبار، لكن اللي اكتشفوا محبة الله وحكمته في الآخرة خرجوا من حالة الاختبار ولا يستحقوا المكافأة. المشكلة في الردود دي وغيرها إن مازال التوفيق ما بينها وبين فكرة رحمة الله God Grace المطلقة اللي وسعت كل شيء وذكرتها الديانات الإبراهيمية الثلاثة ما زال أمر صعب. في الرؤية النفسية المعتدلة لجهنم المعذبون من الجائز إن يكون عندهم رغبة في الخروج من جهنم ودخول الجنة، لكنهم في نفس الوقت بيظلوا كما هم منحرفين أخلاقياً غير مدركين لغاية القرب والتسليم لله. الصورة دي معتدلة لأن بالرغم من أن الظالمين بيعذبوا في جهنم إلا أنهم لا يعذبون بصورة قصوى تكفي لتكوين رغبة عندهم في الرحيل من جهنم للجنة عن طريق الخضوع لله. الرؤية المعتدلة أبسط في توفيقها مع فكرة الله كامل المحبة، محب لكل عباده حتى الظالمين، لأن لو الإنسان المخطئ في جهنم أدرك حقيقة القرب من الله والخضوع له لعفى عنه الله وأدخله الجنة، لكن العذاب معتدل فلن يحدث أن يخضع الفرد لله، وبالتالي أصبح العذاب مستحق وأبدي. أكيد السؤال اللي بيدور في عقلك دلوقتي، ليه الإنسان ده مش هيندم ويخضع لله بما أن في نوع من العذاب واقع عليه حتى وإن كان العذاب ده معتدل؟ في الحقيقة في طريقتين للإجابة على السؤال ده. الأولى هي إن الفرد فقد حرية إرادته في اختيار الشيء الصواب، وبالشكل ده أصبح الجحيم أبدي بالضرورة. أما الطريقة التانية هو إن من الجائز إن بعض الأفراد تندم وتخضع لله، وبالتالي يصبح بقائها في جهنم مؤقت ويودعون إلى الجنة في نهاية الأمر. الطريقة التانية زي ما أنت أكيد متصور بعدت عن الرؤية التقليدية لجهنم اللي بتفترض أبديتها، لكن من الممكن الاعتراض إن في كلا الإجابتين الصورة المعتدلة للعذاب النفسي في جهنم بتعد نوع من العقاب لأنها غير مفروضة على المعذبين ضد إرادتهم، لأنهم مدركين وجود الله لكن مازالوا غير راغبين في الخضوع له. لكن في الحقيقة مش دايما العقاب بيكون مفروض ضد إرادة الفرد. السمة الجوهرية للعقاب هو إنه توابع غير إيجابية للأفعال الخارجة عن قوانين ما بيتطلبها نظام العدالة، سواء كان المخطئ بيرغب أو لا يرغب في وقوع العقاب عليه. التفسيرات النفسية Psychological Views. رؤية الإبادة Annihilationism، وأحيانا بيطلق عليها رؤية الخلود الشرطي Conditional Immortality، اللي أنصرها بيشوفوا إن المعاقبين هيعدموا من الوجود تماماً بلا وعي إلى الأبد. تحت التصور ده طبيعة الجحيم مختلفة تماماً، لأن من الممكن تصور إن بمجرد إن الله يعدم الفرد وجوده لن يصبح من الممكن له أن يوجد مرة تانية. الإبادة Annihilation حالة دائمة، لكن أنصار الرؤية دي بيختلفوا في أسباب الله وراء إبادة الخاطئين والعصاة، وبيشوفوا إن الإبادة دافعها مش العقاب لكن على العكس حب الله للخطائين. طبقا لوجهة النظر دي مصير العاصيين النهائي لا يحتوي على معاناة عذاب أو عقاب، لأن الفرد ملوش وجود بالمرة. لكن من الممكن إن الله يضع الإنسان العاصي في مرحلة مؤقتة من المعاناة والعذاب النفسي كافية لمحاسبتهم عن خطاياهم قبل ما ينهي عذابهم ومعاناتهم بإبادتهم تماما من الوجود. فكرة الإبادة مشتقة في الأساس من عقيدة لاهوتية تقليدية، وهي الحفظ الإلهي Divine Conservation، اللي بتقول إن وجود كل الكائنات بيعتمد في الأساس على حفظ الله لوجودها، وبالتالي بتوجد فقط لو كانت مرتبطة بالله بصورة ما. لكن بما إن جهنم انفصال تام عن الله، إذن حالة جهنم هي حالة إبادة وانعدام بالدرجة الأولى. رؤية حرية الإرادة Free Will View، اللي أنصرها بيجادلوا إن الله بيودع العصاة النار مش كنوع من العقاب ولكن كاحترام للاختيارات اللي صنعوها بإرادتهم الحرة. تحت الرؤية دي جهنم مصدرها الحب الإلهي مش العدالة الإلهية، طبقا للنظرية، هدف الله في الخلق هو تحقيق علاقة حب حقيقية صادقة بين الله والبشر وما بين البشر وبعضهم البعض. لكن الحب علاقة من الممكن وجودها فقط عند البشر حرة الإرادة، وبالتالي الله أعطى البشر حرية في عالم الفناء علشان يختاروا بأنفسهم إن كانوا حيقبلوا محبة الله أم لا، عن طريق اتباع قوانينه وأن يصبحوا البشر الطيبة اللي أرادهم الله عند خلقه. الإنسان حر تماما في صناعة قراراته اللي بتشكل شخصه الأخلاقي، إزاي بيفكر يتصرف أو يشعر في المواقف المختلفة. الإنسان اللي بيصنع من شخصه شر بيعاني نفسيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن في الحياة الآخرة الناس بتبقي على نفس الشخصية الأخلاقية اللي صنعوها في الدنيا، وبالتالي بتصبح طبيعة العقاب والمعاناة في جهنم على الأقل البقاء للأبد مع الشخص السيء اللي صنعه الإنسان من نفسه. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ليه الله ما يعدلش شخص العصاه بعد ما يموتوا، فبدل ما يظلوا سيئ الشخصية يصبحوا طيبي الخلق محبين لله؟ البعض رد ان تغيير زي ده هيكون جوهري وجذري في شخصية الفرد، بيصبح من خلاله صعب الحفاظ على هوية الانسان عبر الزمن. ارجع لحلقة استمرارية الهوية عبر الزمن. نفس الشخص اللي هيتغير شخصه ويصبح طيب ويدخل الجنة هيكون هو نفسه الشخص العاصي صاحب المعاصي في الدنيا. بكل تأكيد ده مش هيكون تطابق رقمي في الهوية numerically identical بسبب الاختلاف الكبير في طبيعة الشخصية الأخلاقية. لو الله تدخل وغير من شخص الفرد وكأن الله أباد الفرد واستبدله بإنسان آخر مختلف في هويته الرقمية عن الإنسان الأول. لكن اعتراض على الرد ده هو إن الله كامل القدرة، بكل تأكيد قادر على تحويل شخص شرير في عملية تحول تدريجية لشخص طيب يحتفظ خلالها بهويته. لكن الرد على الاعتراض ده من أنصار رؤية حرية الإرادة هو إن فعلا الله قادر على هذا الفعل، إلا إن التحويل الإلهي ده غير متسق تماما مع خطة الله، لأن بتحويل الله العصاه لقديسين أصبحت علاقة حب هؤلاء الأفراد مع الله غير حقيقي أو مصطنعة، أو بصورة أخرى أزيل منها عامل الصدق. على نفس صورة رؤية الإبادة، بعض أنصار رؤية حرية الإرادة بيشوفوا إن المعاناة والعذاب قد يكون مؤقت وبعدها الله حينهي وجود الفرد تماما، أو البعض الآخر اللي بيشوف إن المعاناة والعذاب قد تكون أبدية. الرؤية الأخيرة هي الرؤية الشمولية universalism اللي لا تعد رؤية عن طبيعة جهنم، لكنها رؤية كونية من المهم مناقشتها عند التعرض لفكرة نهاية الكون. الرؤية بتقول إن كل البشر مصيرهم النهائي هو النعيم مع الله في الجنة، أحد صور الرؤية الشمولية الضرورية necessary universalism اللي فيها من المستحيل إن أي فرد يظل منفصل أبديا عن الله، بالضرورة الكل ناجي. أو في الشمولية المشروطة contingent universalism، من الصحيح إن البشر من الممكن إنهم يستخدموا حرية إرادتهم في رفض الله إلى الأبد، إلا إن في الحقيقة محدش هيعمل كده والكل هيقبل محبة الله في نهاية المطاف. ومن المتسق مع الرؤية الشمولية إننا نقول إن كل البشر هيدخلوا الجنة بعد موتهم مباشرة، إلا أن معظم الشموليين في محاولة منهم لتوظيف تحذيرات جهنم المتكررة في النصوص المقدسة بيصروا أن كتير من البشر هيمروا بمرحلة مؤقتة من المعاناة العذاب والعقاب بعد موتهم قبل ما ينتهي بيهم الحال في الجنة. الفترة المؤقتة دي في جهنم من الممكن رؤيتها على إنها عملية تطهير purgatory بدافع من العدالة الإلهية كما في الرؤية التقليدية، أو بدافع من الحب الإلهي كما في رؤية حرية الإرادة. إشكالية جهنم The Problem of Hell. المتشككين في وجود الله وضعوا حجتين ضد وجوده بناء على فكرة الشر، إشكالية الشر المنطقية وإشكالية الشر الدلالية. ارجع لحلقة إشكالية الشر. في الحجة الدلالية من الصعب تصور عالم خلقه كائن بالضرورة كامل الكمال المعرفة والمحبة مليء بكافة صور العذاب المعاناة والشر الموجودة في الكون، وبالتالي بالرغم من أن الشر الموجود في العالم لا يعني بالضرورة عدم وجود الله منطقيا، إلا أنه بيعد كدليل ضد وجود الله. أما في وجود الحجة المنطقية، من المستحيل تواجد كل من الشر وإله كامل الكمال معا. وبما أن معظم الأنظمة الدينية التقليدية بتقر بوجود كل من الله والشر، إذن طبقا للصورة المنطقية من الحجة بتحتوي على تناقض داخلي. إشكالية جهنم هي أحد صور إشكالية الشر المنطقية، ومن الممكن صياغتها كالآتي: 1. كائن كامل الكمال من غير الممكن أن يودع البشر لجهنم بدون وجود سبب كافي أخلاقيا، morally sufficient reason. 2. من غير الممكن وجود سبب كافي أخلاقيا عند كائن كامل الكمال الله في الحالة دي ليودع أي شخص لجهنم. 3. وبالتالي لا يمكن لله أن يودع أي شخص لجهنم. الحجة ببساطة بتخلص لأن لو في وجود لكائن كامل الكمال بالضرورة كامل المحبة، لن يوجد أحد معذب، وبالتالي الأنظمة اللاهوتية التقليدية اللي بتصر على وجود كل من العصاة أو المعذبين في الآخرة وكمال محبة الله بتعد أنظمة غير متسقة ولابد من مراجعتها. أي أن اللاهوتيين لابد أن يتخلوا إما عن فكرة العذاب للعصاة في الآخرة أو فكرة الله كامل المحبة. في ضوء الجدلية دي، المؤمن قدامه خيار من اتنين: إما أن يعتنق رؤية شمولية لجهنم اللي بتشوف أن كل البشر مصيرها النهائي الجنة بالضرورة، أو أنهم يرفضوا صحة الجدلية. لكن الجدلية متسقة منطقيا، إذن لابد من إنكار أحد فرضياتها. الفرضية الأولى يبدو أنها متسقة مع طبيعة وخواص الله، أننا نقول أن الله كامل الكمال أخلاقيا بالضرورة ده يتبع أنه لن يريد ولن يسمح بوقوع العذاب أو المعاناة إلا إذا كان في سبب كافي أخلاقيا لها أن تحدث. كمال قدرة ومعرفة الله بتوحي أن الله عنده المعرفة والمقدرة للتأكد من عدم وقوع عقاب غير مستحق أخلاقيا على عباده، خصوصا نوع قاسي من العذاب والمعاناة زي عذاب جهنم. الفرضية التانية محل جدل أكبر، على الأقل في اعتراضين على الفرضية التانية. الأول، بالنظر لقدرات عقلنا البشري المحدودة، من غير الممكن التأكد من صحة الفرضية. مش من الجائز إن يكون في سبب كافي أخلاقيا عند الله لإيقاع العذاب والعقاب على العصاة. قد يكون خير أعظم عقلنا غير قادرة في الوقت الحالي على إدراكه، ومن غير الممكن لله تحقيق هذا الخير الأعظم بدون تعذيب الأنفس البشرية العاصية دي. على سبيل المثال، الفيلسوف الألماني جوتفريد لايبنيتز في آخر أعماله الفلسفية اعترافات فيلسوف Philosopher's Confession اللي كتبه سنة 1672 اقترح إن أحد صور الخير الأعظم ده قد يكون تحقيق الكمال في الكون. من الجائز أن الله بيعذب بعض الأنفس العاصية، لأن قد يكون منع تعذيبهم حيؤدي لكون على صورة أقل كمالا. بصورة أخرى، لايبنيتز بيفترض أن تعذيب العصاة في اليوم الآخر مطلوب لإيجاد أفضل العوالم الممكنة. بالرغم من أن الرؤية دي قد تكون جذابة لكتير من أصحاب الرؤى الأخلاقية النفعية utilitarians، ارجع لحلقة أخلاق المنفعة، لكن بالنسبة لأصحاب الرؤى الأخلاقية الكانتية، ارجع لحلقات أخلاق الواجب Kantian morals، هتكون فكرة مرفوضة، لأن الكائن اللي بيسعى لتحقيق كمال الكون أو أي نوع آخر من الخير الغير المدرك على حساب تعذيب أو إبادة الأنفس البشرية بيعتبر كائن غير كامل بالمرة، لكنه بيستغل أنفس العصاة كوسيلة للوصول لنهاية كونية. الاعتراض الثاني على الفرضية من أصحاب الفلسفة الغير شمولية anti-universalist، اللي بيدعوا أن الفرضية خاطئة لأننا على علم بسبب كافي أخلاقيا عند الله لإيقاع عذاب الآخرة على العصاة، وبيقدموا لنا سببين. الأول اللي بيعد الأشهر تاريخيا هو العدالة justice، لأن لو الله فشل في لعنة الأشرار والعصاة لأصبح غير عادل ومتآمر مع العصاة والأشرار، وبالتالي يصبح غير كامل أخلاقيا. أما السبب الثاني اللي أصبح أكثر شهرة في القرون الأخيرة هو الحرية freedom، لأن لو الله فرض الخلاص على كل البشر، إذن الله بينتزع حرية إرادة البشر من رفض الله نفسه، وبالتالي قيمة قبولهم لله تتقلص جدا، لأنها أصبحت دون رغبة أو خيار حقيقي. جهنم والعدالة، Hell and Justice. كتير من المدافعين عن الرؤية التقليدية لجهنم بيدعوا إن بالرغم من إن الله محب إلا إنه عادل في نفس الوقت، والعدالة بتتطلب العقاب الأبدي للي عصوا الله في الحياة الدنيا. لكن آخرين اعترضوا وجدلوا إن على العكس، العدالة لن تتطلب العقاب لكن منع العقاب. وبينطلقوا في رؤيتهم دي من ملاحظة مهمة جدا، وهي الاختلاف في طبيعة الخطيئة اللي بتكون مؤقتة ومحدودة temporary and finite اللي بيرتكبها الإنسان العاصي، والعقاب الأبدي اللي بيوقعه الله everlasting infinite. لو كانت جهنم عقاب، إذن يجب أن تنطوي على كمية محدودة من المعاناة تليها الإبادة annihilation، ومن ناحية أخرى عقوبة الإعدام capital punishment مثيل عقوبة الإبادة في الآخرة، بتعتبر عادة عقوبة أكبر من السجن مدى الحياة دون الإفراج المشرط. جدلية الجدية اللانهائية infinite seriousness بتحاول أن تظهر أن من العدالة أن الله مش بس يوقع عذاب على العصاة، لكنه عذاب مستحق ومطلوب بالضرورة. الجدلية من الممكن صياغتها كالآتي: 1. جدية وخطورة الجريمة تزداد بازدياد أهمية وقيمة ضحية الجريمة. 2. الله قيمته غير محدودة. 3. إذن الجريمة في حق الله جدية بلا نهاية infinitely serious، أو عظيمة الخطورة بلا محدودية. 4. كل المعاصي جرائم في حق الله. 5. إذن كل المعاصي جرائم جدية غير نهائية. 6. كلما زادت خطورة وجدية الجريمة، كلما زادت جدية العقاب المفترض. 7. إذن كل الجرائم في حق الله لابد وأن تستحق عقاب جدي غير محدود. الفرضيتين السادسة والسبعة يبدوا بديهيتين، لأنهم بيتفق مع مفهومنا الإنساني لما بنفكر في جدية أو خطورة الجريمة. لما بنقول إن جريمة ما خطيرة، بشكل آخر بنقول إنها تستحق عقاب شديد. والفرضية الثانية أيضا بتبدو بديهية، لأن الله حسب تعريفه كائن غير محدود متعالي كامل الكمال، إذن من غير الممكن وضع قيمة محدودة له. لكن لو تأملنا في الفرضية الرابعة، وهي إن كل المعاصي جرائم في حق الله، يبدو إنها موضع تساؤل. إزاي يكون أحمد في سرقته لمحفظة محمد أخطأ في حق الله، خصوصا لو كان أحمد غير مدرك أو مؤمن بوجود الله بالمرة، وبالتالي ما كانش بينوي إن السرقة تكون ضد الله؟ البعض بيعتقد إن عندما يعتمد الشخص بشكل وجودي على كائن آخر، الخطأ في حق الفرد الأول بيعد تلقائيا خطأ في حق الكائن الثاني. على سبيل المثال، الأذى الواقع على طفل رضيع جدليا بيعد نوع من الأذى لأم الطفل. إذن لو كل الكائنات بتعتمد في وجودها على الله، نفس المبدأ من الممكن أن ينطبق، ويبدو أن كل الخطايا هتعد جرائم في حق الله حتى وإن لم ينويها المخطئ. الفرضية الأولى بتجادل أن خطورة الجريمة مش بس دالة في طبيعة الجريمة نفسها أو الضرر الحادث بسببها، لكنها كمان بتضيف قيمة وحالة الضحية الواقع عليها الجريمة، الأمر اللي يبدو أنه بيتفق مع البديهيات الأخلاقية عند قطاع كبير مننا. على سبيل المثال، في رؤية كتير من الناس، قتل إنسان باعتباره كائن ذو قيمة أعلى جريمة أكبر وأخطر من قتل كلب ضال باعتباره كائن ذو قيمة أقل. لكن في الحقيقة، لما الأذى بيكون غير مباشر أو لما بيقع على شخص بيعتمد كيانه على شخص تاني، مش واضح إن كانت قيمة الشخص التاني ليها علاقة بخطورة الجريمة في الحالة دي. على سبيل المثال، قتل صديق رئيس الجمهورية مش أكتر خطورة من قتل صديق واحد مجرم، الجريمتين على نفس الدرجة من الخطورة، بالرغم من إن رئيس الجمهورية جدلا أعلى قيمة من مجرم. البعض جادل إن قد تكون القيمة غير منطبقة في المثال ده على الجدلية، لأن رئيس الجمهورية والمجرم من نفس نوع الكائنات، يعني الاتنين بشر. لكن قد تكون الخطورة المقصودة في الجدلية مرتبطة بوقوعها في حق كائن أكثر كمالا وجوديا. الفيلسوف الأمريكي جوناثان كوفانفيج في كتابه الممتع إشكالية جهنم The Problem of Hell اللي نشره سنة 1993 جادل إن عوامل زي نية المجرم مرتبطة بشكل وثيق بتحديد درجة العقاب المناسب للجريمة. على سبيل المثال، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد Premeditated Murder بيعد عادة جريمة أكثر خطورة من القتل المدفوع بالعواطف أو القتل الخطأ أو القتل في حالة الدفاع عن النفس إلى آخره. ومن هنا يبدو أن مش كل الجرائم تستحق نفس العقاب، لأن الأمر يبدو أنه غير عادل جوهريا. الاعتراض ده بيفسد مفهوم الإبادة Annihilation لجهنم، لأن لو الإبادة التامة هي عقاب كل المخطئين من الممكن رؤية أن ده أمر غير عادل، لأن بعض العصاة خطاياهم ومعاصيهم أكثر شدة من البعض الآخر، ومع ذلك الكل بينال نفس الدرجة من العقاب سواء كانت الإبادة التامة أو العذاب الأبدي. قد يكون الرد في الحالة دي إن جريمة واحدة على درجة أبدية من الخطورة في حياة الفرد كافية إن الفرد يعاقب إلى الأبد، لكن أعتقد هتتفق معايا إن الرد ده غير مقنع أو مرضي عند كتير من الناس. على أي حال، حتى وإن كانت جدلية الجدية اللانهائية متسقة منطقيا، فكرة الرحمة والعفو الإلهي Divine Mercy والشفاعة بتشكل عقبات صعبة في محاولة الدفاع عن الصورة التقليدية لجهنم. تخيل إن كل البشر عصاه وخطائين. الديانة الإبراهيمية الثلاثة بتعلمنا إن الله قادر على العفو عن الخطايا التائبين من عباده، وبالتالي لن ينطبق عليهم عقاب الآخرة المستحق لتحقيق العدالة الإلهية. لكن لو الله قادر على مغفرة الخطايا ورفع العقاب في حالة ما، لماذا لا يغفر في كل الحالات؟ في عادة ردين على التساؤل ده، لكنهم بيفشلوا في حل الإشكالية. الأول إن الله من الممكن إنه يغفر لكل البشر، في حين إن ده بيبين رحمة الله اللانهائية، إلا إنه مش هيبين كمال عدله. وبالتالي بما إن الله بيسعى للكشف عن كل خواصه الإلهية، لا يقدر على تحقيق الخلاص للجميع. الإشكالية زي ما انت أكيد ملاحظ في الرد ده إن مش واضح إزاي عدالة الله بتكتمل لو كان هيغفر للبعض دون البعض الآخر. ده بالإضافة لإن فكرة عدم قدرته لتحقيق الخلاص للجميع هيؤدي لإن الله لن يظهر كل خواصه، يبدو إنه أمر متناقض داخليا، لأنه لن يظهر كمال قدرته وسيظهر عدم قدرته على تحقيق الخلاص لجميع البشر. الرد الثاني، الله قد يغفر للكل لو كل البشر طمحت في مغفرته أو سعت للخلاص الأبدي بالاعتراف بوجوده. لكن الإشكالية في الرد ده ما زال ما بيوضحش إزاي العدالة الإلهية بتتحقق إن كان الله قادر على رفعها عن بعض البشر. الله قد يكون قادر للتنازل عن حقه في الجريمة، لكن مش معنى كده إن البشر اللي تضرروا من وقوع الجريمة في الأصل عليهم تنازلوا عن حقهم. يبدو إن مفيش أي نوع من العدل البشري أو الإلهي في إن الله يرفع العقاب عن هؤلاء العصاة لمجرد اعترافهم بوجود الله أو توبتهم. الأمر اللي بيضع فكرة العدالة الإلهية عن طريق العقاب محل تساؤل، خصوصا مع إضافة فكرة العفو الإلهي. جهنم والحرية Hell and Freedom. المفهوم التقليدي لجهنم هو القصاص وتحقيق العدالة الإلهية من العصاة، الموقف اللي يبدو ضعيف زي ما شفنا في جدلية الجدية اللانهائية. لكن اللاهوتيين والمفكرين اللي طرحوا تصور لجهنم على إنها تعبير عن الحب الإلهي اقترحوا سبب كافي أخلاقيا morally sufficient reason لله لأنه يسمح بوقوع عذاب جهنم على العصاة، وهو الحرية. في رؤية حرية الإرادة، العقاب ولعنة العصاة هي الطريقة الوحيدة اللي من الممكن خلالها إن الله يحترم حرية إرادة العصاة. إجبار الخاطئين على دخول الجنة ضد إرادتهم تحت هذه الرؤية لا يعد فعل من أفعال الحب الإلهي. على العكس، الله بيحترم استقلالية والحكم الذاتي autonomy للبشر عن طريق السماح لهم بتشكيل شخصهم بقراراتهم وخياراتهم الحرة، ورفض تغيير شخص الإنسان أو اختياراته بشكل منفرد unilaterally من قبل الله. لو في الحياة الدنيا صنعنا من أنفسنا بشكل حر بشر أشرار فاسدين سيئ الطباع وآثمين أخلاقيا، إذن الله سيسمح لنا بالبقاء على تلك الصورة إلى الأبد. لكن لو الصورة الوحيدة المسموح بيها من الأبدية هي صورة من العذاب والألم المستمر، لماذا يسمح الله بوجود دائم بعد الموت؟ مش من الأفضل لإله محب يدع العصاة والملعونين ينتهي وجودهم تماما بمجرد موتهم في الحياة الدنيا؟ أو لو حتى العدالة بتتطلب فترة مؤقتة من العقاب بعد الموت، بعدها يختفي العصاة تماما من الوجود؟ في الحقيقة الصورتين الرئيسيتين من رؤية حرية الإرادة بيتطلبوا إجابتين مختلفتين على التساؤل ده. الصورة اللي بتنكر وجود حرية إرادة بعد الموت في الحياة الآخرة بتجادل إن ضمان وجود دائم بعد الموت في الآخرة، سواء كان الوجود ده في حالة طيبة الجنة أو في حالة سيئة جهنم، بيجعل قراراتنا قبل الموت أساسية وجوهرية، وبالتالي لضمان أهمية وجوهرية حرية إرادتنا كبشر في الحياة الدنيا، الله كان لازم إنه يعطي حياة آخرة ما بعد الموت لكل الكائنات. أما بالنسبة للرؤية اللي بتشوف إن هناك حرية إرادة في الآخرة بعد الموت، الله بيعطي الملعونين والعصاة حياة آخرة أبدية، وبيستمروا في استخدام حرية إرادتهم للاختيار، إما بقبول وجود محبة خلاص ومغفرة الله أو رفضها. في الحقيقة بعض المدافعين عن رؤية حرية الإرادة بيقترحوا، بما إن حرية الإرادة في الحياة الدنيا والمعرفة بالله ووجوده وجوهره عادة ما بتكون محدودة جدا، لأن وجود الله غير واضح أو حتى مؤكد بشكل برهاني قاطع لقطاع كبير من الكائنات الحية، بالتالي لا يوجد أحد في موضع يقدر يصنع فيه خيار قاطع مع أو ضد وجود الله إلى مرحلة ما بعد الموت، المرحلة اللي حيتكون فيها عند الكائنات الحية كلها بلا استثناء مفهوم وصورة واضحة لله. مفهوم حرية الإرادة له صورتين جائزتين. الأولى بتفترض صورة غير توفيقية incompatibilism لحرية الإرادة، بمعنى إن الفرد حر تماما بشكل حقيقي في كل خياراته قراراته اللي هي المسبب النهائي لمصيره، أي إن لا يوجد أي نوع من تحديد مسبق حتى ولو بصورة سببية لخيارات الفرد، وبالتالي لو الله سبب إن الفرد يودع في جهنم للعقاب أصبح الله المسبب النهائي لنتيجة استخدام حرية الإرادة، وأصبح البشر غير مسؤولين عن حرية إرادته. أما الصورة الثانية بتفترض حرية إرادة توفيقية compatibilism مع حتمية حرية الإرادة determinism، اللي بيشوفوا فيها إن القرارات الحرة للعميل محددة سببيا مسبقا، طالما إن سلسلة المسببات مرت بالعميل الأخلاقي العاقل الحر في تسلسل طبيعي. لو الصورة الحتمية دي صحيحة، إذن من الممكن إن الله يقرر إن كل الأفراد تدخل الجنة بحرية إرادتها عن طريق تسبيب إنهم يرغبوا في دخول الجنة لدرجة الطاعة، وبالتالي ادعاء إن الله لا يقدر على 1 إعطاء الكائنات حرية إرادة حقيقية، 2 ضمان خلاصهم ونجاتهم من جهنم، بيفترض رؤية غير توافقية incompatibilism لحرية الإرادة، اللي بتعد رؤية محل خلاف وجدل فلسفي وعلمي كبير، ارجع لحلقة إشكالية حرية الإرادة. لكن حتى لو افترضنا قبول الوسط الفلسفي لصورة حتمية حرية الإرادة، مش من الواضح إن كانت الرغبة في إعطاء البشر حرية إرادة في خياراتهم حيعطي الله سبب كافي أخلاقيا morally sufficient reason للعنتهم تعذبهم في الآخرة. خلينا أبسط لك الصورة. مثلا من المقبول أخلاقيا إن الآباء والأمهات يتركوا مساحة من الحرية لأطفالهم اللي قد تضع الأطفال في موضع أذى ذاتي، لكن القبول الأخلاقي للفكرة دي بيصبح أقل وضوحا كلما زادت خطورة الأذى ده إن لم يتدخل الأهل، وبيصبح حب الأهل في اللحظة دي محل تساؤل أي إنسان عاقل. هل من الممكن مثلا إن يكون فعلا حب الأهل حقيقي لأطفالهم لو سمحوا لهم بالانتحار، خصوصا إن كان الطفل صغير جدا وغير مدرك لعواقب اختياره؟ يبدو إن ليس من الحب أو الأخلاق في شيء إن لم يفعل الآباء كل ما في وسعهم لمنع الطفل من إنهاء حياته. لكن لو كان الابن ناضج وواعي لقراراته وتوابعها، البعض حيعتبر إن تدخل الأهل نوع من انتهاك استقلاليته وخصوصية الابن المشروعة. بنفس الصورة، فكرة احترام الله لحرية إرادة البشر واستقلاليتهم في صنع قراراتهم يبدو أنها بتنظر للبشر على أنهم في صورة علائقية مع الله، شبيهة بعلاقة الأبناء بالأهل. وبالتالي اللي هيشوفوا أن البشر زي الأطفال في علاقتهم بالله بسبب الفجوة المعرفية الكبيرة بين معرفة وقدرة الله المتكاملة ومعرفة وقدرة البشر المحدودة، في الغالب مش هيقتنعوا برؤية حرية الإرادة لتبرير عذاب جهنم. اعتراض آخر على رؤية حرية الإرادة بيركز على العلاقة ما بين حرية الإرادة والعقلانية rationality. الخيارات الحرة لو كان ليها أي قيمة لابد من تفسيرها عن طريق المنطق والعقل، أي أن القرارات لابد أنها لا تكون عشوائية أو غير مسببة. الأفعال الحرة لابد أنها تكون فصائل من الأفعال العاقلة، لكن يبدو أن مفيش أي سبب عاقل بيدعو لاختيار عذاب أبدي أو عدم الوجود بدلا من اختيار النعيم الأبدي. اختيار البقاء في جهنم إلى الأبد يبدو أنه قرار غير عاقل بالمرة، وبالتالي لا يمكن أننا نعتبره قرار حر حقيقي، لأن كل القرارات الحرة بالضرورة قرارات عاقلة زي ما جدلنا من شوية. المدافعين عن رؤية حرية الإرادة بيردوا على النقد ده بالتفريق ما بين الأسباب الموضوعية objective والأسباب الذاتية subjective. لو تراكم عند الإنسان قدر كافي من المعتقدات الخاطئة، إذن المؤذي والسيء بالنسبة للفرد قد يبدو مفيد وطيب له، وبالتالي بالرغم من أن قرار البقاء في جهنم قرار غير عقلاني موضوعيا objectively، إلا أنه قد يكون مسبب بدوافع وأسباب الفرد الذاتية subjectively اللي بتعد نسبية طبقا لرؤيته الوجودية. لكن حتى لو نجح الرد ده، إلا أن ما زال في أسئلة مفتوحة عن قيمة حرية الإرادة في الحالة دي. هل فعلا بالنسبة للعميل الأخلاقي إعطاء القدرة لتدمير وجوده موضوعيا شيء جيد أم سيء؟ الاعتراض الآخر إن رؤية حرية الإرادة بتفتح الباب أمام حالات غير مقبولة للبعض من الناحية العقلية. على سبيل المثال، لو الإنسان الهالك في الآخرة قرر أنه يستخدم حرية الإرادة طبقا للرؤية دي في اختيار عدم الوجود على الإطلاق، يبدو أن الله من منطلق احترامه لحرية إرادة البشر لابد أن يحقق له إرادته، إلا إذا كان هناك سبب منطقي لعدم تحقيقه. تحت التصور ده يبدو أن الفرد الهالك قد ينتهي به الحال للإبادة annihilation أو عدم الوجود، وجهنم في الحالة دي هتصبح في حالة فصل منطقي disjunctive. في بعض الحالات هتشتمل على عذاب نفسي أبدي، وفي بعض الحالات الأخرى هتبقى الإبادة، الأمر اللي هيشكل تناقض منطقي. زي ما أنت أكيد متصور، أنصار الرؤية دي لابد أنهم يطرحوا أسباب منطقية من أجلها الله لن يستجيب لخيار الفرد ده. البعض اقترح أن الأرواح souls خالدة في جوهرها intrinsically immortal، أي أن بمجرد أن الله بيخلقها من غير الممكن تدميرها أو إفنائها حتى من قبل الله نفسه. معظم المؤمنين هيشوفوا أن الفكرة دي غير مقبولة لأنها بتقضي على فكرة كمال قدرة الله. الفيلسوفة الأمريكية المعاصرة ألينور ستامب في ورقة بحثية بعنوان جحيم دانتي نظرية أكوينتس الأخلاقية وحب الله Dante's Hell Aquinas Moral Theory and the Love of God نشرتها سنة 1986 اقترحت سبب آخر لعدم استجابة الله لرغبة الهالكين في الإبادة، وهو إنها بتتعارض مع مبادئ الله الأخلاقية. وجدلت أن طبقا لتوما الأكويني الكينونة being والخير goodness وجهين لعملة واحدة، وبالتالي أخلاقيا الله لن يدمر أي كائن إلا إن كان الفعل هيسبب قدر أكبر من الكينونة أو الخير. وبما أن إبادة نفس هتقلل من الكينونة دون تعويض أو إضافة أي كينونة أخرى للكون، الله مرتبط أخلاقيا بأنه لا يقبل رغبة الهالك في إبادة كينونته. الفكرة دي تم نقدها بالتقليل من فكرة أن الله أولا وآخرا مهتم بالخير تجاه عباده، وثانيا بالكينونة في الكون، وأخيرا الله قد يرفض إبادة الهالكين بدافع الأمل. قد يبدو لنا أن من الصواب التدخل لوقف محاولة انتحار شخص ناضج في حالة من الاكتئاب حاليا على أمل أنه حيكون قدامه فرصة في المستقبل للتعافي من الاكتئاب. بنفس الصورة يبدو أن من الجائز لله أخلاقيا أنه يبقي على وجود الهالكين حتى وإن كان وجودهم أسوأ من عدم وجودهم في الوقت الحالي، إن كان هناك وجود لأمل حتى ولو ضئيل في إنهم يرجعوا عن عصيانهم ويطيعوا الله، انطلاقا من احترام حرية إرادة البشرية اللي لن يتدخل في تغيير شخص الإنسان العاصي، لكن انطلاقا من الحب والأمل الله هيرفض أن يسمح للعصاة بإبادة وجودهم وقطع الطريق على فرصة أخيرة لإنقاذ وخلاص أنفسهم. لكن الإشكالية في الفكرة دي إن لو الله جعل العصاة يستمروا في العذاب فقط على أمل جواز توبتهم، إذن مفيش حد حتى الله نفسه هيكون متأكد إن كان العصاة هيستمروا في العذاب إلى الأبد، لأن ده جزء من فكرة الأمل. لو إن الله كان على علم في معرفته الوسطى middle knowledge إن العاصي لن يطلب العفو أبدا بحرية إرادته، إذن لا يوجد سبب كافي عند الله لإطالة عذابه إلى الأبد بدافع أمل ملوش وجود. رؤية حرية الإرادة بتواجه معضلة حقيقية في أبدية جهنم. من ناحية لو لم يوجد أمل في إن العصاة هيتوبوا ويعودوا لمغفرة وخلاص الله، إذن الله غير مبرر في رفضه وعدم احترامه لخيارهم الحر في إبادة وجودهم اللي هيؤدي بجهنم على إنها حالة من العذاب النفسي المؤقت. وعلى الجانب الآخر، لو في أمل إن الفرد في جهنم قد يطلب مغفرة الله، هيؤدي بجهنم لحالة من العذاب المؤقت، لأن الله هيعفو عن الفرد ويدخله الجنة في نهاية الأمر. تحت الرؤية دي صورة جهنم أكثر أملاً، ليست مكان للعقاب والعذاب الأبدي، لكن مكان للعقاب والعلاج النفسي الطويل بهدف المصالحة النهائية مع الله، وبتصبح جهنم حالة مؤقتة بتقود الفرد في النهاية للجنة عن طريق تطهير شخصية الإنسان من العيوب والمساوئ اللي بتحجبه من الخلاص والنعيم الأبدي في وصال دائم مع الله. جهنم الإسلام. جهنم نار، جحيم، لظى، سعير، سقر، هاوية، أسماء ذات دلالة لغوية قوية في العقل الجمعي المسلم، صورت صورة قاسية لمكان عقاب مرتكبي الكبائر في الآخرة. الإشارات والصور اللي ذكرت مئات المرات في النص المقدس الإسلامي القرآن شكلت الصورة العقلية الأساسية لفكرة العقاب عند غالب المسلمين، وتم تفسيرها على إنها ضرورة لإيقاع العدالة الإلهية. عقاب الله عدل مطلق لأن سيادته مطلقة absolute sovereignty. لكن الباحثين أدركوا مبكرا أن الرؤية اللاهوتية الإسلامية لجهنم بتتشابه مع عناصر عديدة من الميثولوجيا الشرق أوسطية والعقائد اليهودية والمسيحية، وأن التعاليم القرآنية جاءت بسيطة دقيقة ومشجعة على إيمان جماعي ثابت، لكن التعبيرات المجازية في النصوص كانت مصدر حيرة للاهوتيين في العصور المتأخرة كما في سائر الأديان، خصوصا لما بيضاف للقرآن النصوص التانية مثل الأحاديث، التفاسير والقصص. على أي حال، الخطوط العريضة للمصير الفردي ثابتة وواضحة. نفس الفرد المتوفي بتمثل أمام ملاكين منكر ونكير في القبر، حيث تسأل عن معتقداتها. إن فشلت بالشهادة تتعرض لعذاب القبر، تضيق الجدران وترى مقعدها المستقبلي في جهنم، وفي نهاية العالم بينفخ إسرافيل في البوق فيحشر الناس تحت حرارة لا تطاق، وبعد انتظار 40 عام يحاكم كل إنسان علنا بعد أن يطلع على سجله الشخصي اللي دونت فيه أعمال الميت في الحياة، وبعدها توضع في إحدى كفتي ميزان كل سجلات الخطايا وفي الكفة الأخرى الشهادة، ونتيجة الميزان تقرر مصير الإنسان الأخروي. لو كان من الهالكين ما زال لديه أمل في مغفرة الله أو شفاعة رسول الإسلام. وفي بعض النصوص القرآنية الأخرى بيذكر جسر دقيق كالشعرة، حاد كالسيف، الصراط المستقيم اللي لا يستطيع الأشرار اجتيازه. أما جهنم نفسها فخازنها هو مالك، ولها بنية تقليدية بيلعب فيها العدد 7 وأضعافه دور أساسي، 7 أبواب، 7 طوابق تتضاعف فيها الحرارة 70,000 مرة عند الانتقال من طابق لطابق أدنى، وعند المدخل ينادي مالك 70 مرة إلى آخره. أكيد وصلت لك الفكرة. مصدر العذاب الرئيسي في جهنم الإسلامية هو النار، ومرتكبي أعظم الخطايا يعاقبوا في الطبقة السفلى، وأبعاد جهنم هائلة لا حدود لها في الزمكان، كل الأعمال فيها تدوم عدة قرون، في حين أن الوقت بيتقلص في الجنة، ويستطيع سكان جهنم أن يرقبوا سكان الجنة ويحسدوهم على سعادتهم. النص القرآني أسهم بشكل كبير في رسم صورة جهنم وبعض تفاصيل رحلة النفس إلى الآخرة، على سبيل المثال لما صور جهنم بالسجن في سورة الإسراء الآية 8: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وفي سورة التوبة الآية 68: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفر نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وغيرها من الآيات العديدة اللي بتتعرض لطبيعة جهنم، لكن الأحاديث باختلاف درجات تأكيدها وصحتها أكملت الصورة في العقل الجمعي لعوام المسلمين. لكن في الحقيقة قاتني جهنم ومدة بقائهم فيها كانت فكرة غير ثابتة أو قطعية أو مجتمع عليها في أقل التقديرات عند المدارس الفكرية واللاهوتية المختلفة عبر العصور، وتشبكت العديد من العقول في الإجابة على أسئلة مرتبطة بالفكرة على شاكلة: هل غير المسلمين من أهل النار؟ هل أهل الكتاب المسيحيين واليهود في النار؟ والإجابات تنوعت ما بين كل غير مسلم خالد في النار إلى كل له رسالته والله سيحاسب كلا طبقا لمعياره الأخلاقي في الدنيا. من المسائل الأخرى اللي شغلت العقل المسلم كانت مدة العذاب، اللي أيضا تنوعت النظريات الفكرية فيها ما بين أبدية العذاب، عذاب مؤقت بغرض التطهير، إلى جهنم نفسها مؤقتة والكل مصير النهائي الجنة، زي مجادل القدماء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أو محدثين مثل سيد قطب، الأمر اللي دفع الدارسين لاعتبارهم ضمن طيار الشموليين المبكر universalists زي ما حنشوف بعد شوية. لكن متكلمي الإسلام الأوائل اتفقوا بشكل عام على أن الكفار مخلدين في جهنم إلى الأبد، وتواترت المواقف الفكرية على الفكرة دي. على سبيل المثال عبد القاهر البغدادي أحد أهم فقهاء الشافعية ومتكلمي الإسلام الأوائل في أصول الدين قال: أجمع أهل السنة وكل من سلف من خيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار، وعلى دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب الكفرة في النار. في الحقيقة فرقة المعتزلة الكلامية اللي ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري في البصرة في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي لفترة طويلة من الزمن، اختلف المؤرخين في سبب ظهورها، لكن الرؤية الشائعة هي اعتزال واصل بن عطاء مؤسس الطيار مجلس شيخه الحسن البصري بسبب حكمه بأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. وبتقول الرواية أن واصل ابن عطاء لم ترقه هذه العبارة، وقال أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر. وبسبب الإجابة دي اعتزل مجلس الحسن البصري وكون لنفسه حلقة دراسية طبقا للرواية، ويقال أن الحسن البصري أطلق عبارته الشهيرة: اعتزلنا واصل. ومن اللحظة دي تبنى طيار المعتزلة خمس أصول للاعتزال: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنركز على أصل المنزلة بين المنزلتين اللي يخص مناقشتنا. المعتزلة شافوا أن من شروط الإيمان هو اجتناب المعاصي والكبائر من الذنوب، وبالتالي مرتكب الكبيرة بيصبح خارج من الإيمان، لكن طالما انه لم يقر بالكفر فهو ليس بكافر، ومن هنا اطلقوا عليه فاصل ووضعوه في منزلة بين منزلتين، منزلة المؤمن ومنزلة الكافر. القاضي ابو الحسن عبد الجبار قاضي قضاة المعتزلة في عمله الاهم والاشهر شرح الاصول الخمسة قال: فاعلم أن المكلف لا يخلو إما أن تخلص طاعاته ومعاصيه أو يكون قد جمع بينهما، وإذ كان قد جمع بينهما فلا يخلو إما أن تتساوى طاعاته ومعاصيه أو يزيد أحدهما على الآخر، فإنه لابد من أن يسقط الأقل بالأكثر، وإن شئت أوردت ذلك على وجه آخر. فقلت إن المكلف لا يخلو إما أن يستحق من أحدهما أكثر مما يستحق من الآخر، ولا يجوز أن يستحق من كل واحد منهما قدرا واحدا، وإذا استحق من أحدهما أكثر من الآخر فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالأكثر ويذول، وهذا هو القول بالإحباط والتكفير، ويسمى إحباطا إن تأخرت المعصية وتكفيرا إن تأخرت الطاعة. في الشرح ده عبد الجبار بيوضح فكرة مهمة عند عدد كبير من أئمة الطيار المعتزلي، وهي فكرة الموازنة. فيها تصور أفعال الفرد بتقاس بوحدة قياس ثابتة من الثواب والعقاب بيتم الموازنة بينها. فمثلا لو أتى الفرد بعشرين وحدة من العقاب وعشرة وحدات من الثواب، بموازنتهم يسقط عشر وحدات من العقاب مقابل عشر وحدات من الثواب، وبالتالي إن رجحت كفة العقاب أصبح في وضع التكفير، أما لو رجحت كفة الثواب أصبح في وضع الإحباط. الإسلام تبنى فكرتين أساسيتين لخروج العصاة من جهنم والعقاب الأخروي: العفو الإلهي والشفاعة النبوية. في مسألة العفو الإلهي، أئمة المعتزلة بصريون وبغداديون اتفقوا على عدم جواز العفو عن مرتكب الكبيرة سمعا، لكن اختلفوا في جواز العفو عقلا. البصريون جدلوا إن من مبدأ الإحسان أن يعفو الله عن العصاة وإنه ما يعاقبهمش، ولكنهم أخبروا إنه سيوقع عليهم العذاب ما استحقوا. أما البغداديون جدلوا إن إسقاط العقاب لا يحسن من الله، بل يجب عليه أن يعاقب العصاة، واستدلوا بعدم الجواز بكون العقاب لطف من الله، واللطف يكون في أبلغ الحالات، وذلك لا يكون إلا وإن كان العقاب واجب. القاضي عبد الجبار كبير أئمة البصريين رد على أئمة البغداديين في شرح الأصول الخمسة بأن العقاب حق الله على الخصوص، وإسقاطه أو إبقاؤه حق خالص لصاحب الدين الله في هذه الحالة. في حالة الشفاعة كان في إجماع على أن نبي الإسلام له شفاعة ثابتة للأمة، الاختلاف كان في من تثبت به الشفاعة. المعتزلة جدلوا أن الشفاعة تكون للتائبين من المؤمنين لأن الشفاعة عندهم كانت لزيادة المنافع. القاضي عبد الجبار جادل: إن شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا تتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله، فكما أن ذلك يقبح فكذلك هاهنا. وبالتالي رأى المعتزلة أن مرتكب الكبيرة غير مشمول بالعفو الإلهي ولا بالشفاعة النبوية، وأن ثواب طاعاته محبطة بالكبائر اللي ارتكبها في الدنيا، وبالتالي لا يبقى له إلا أن يكون مخلدا في النار، أو زي ما قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة: إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين، ويستحق العقاب على طريق الدوام. واستدل المعتزلة بعدة أدلة على خلود العصاة في جهنم، منها أدلة عقلية دليل المنع عن الاستحقاق والتفضيل لمرتكب الكبيرة، اللي جدلوا فيها إن الفاسق لو خرج من النار لابد إنه يكون حيدخل الجنة، لأنه مفيش حالة وجودية تانية في الآخرة غير الجنة والنار، لكن دخول الجنة يتم وفقا لحالتين: إما متفضل عليه، والأمة الإسلامية اتفقت على إن المتفضل عليهم حالات معينة، الأطفال، فاقدي الأهلية العقلية إلى آخره، أو إنه يدخل الجنة مثاب، وده أمر غير منطقي لأنه غير مستحق طبقا لمنطق الموازنة، والإثابة غير استحقاق ليست من العدل في شيء، وبالتالي قبح، والله لا يفعل القبيح. الدليل الثاني هو عدم اجتماع استحقاق الثواب والعقاب، الإمام فخر الدين الرازي شافعي المذهب أشعار العقيدة في أحد أقيم مصنفات علم الكلام الأربعين في أصول الدين جادل بعدم جواز اجتماع استحقاق العقاب والثواب لأن الفاسق بفسقه يستحق العقاب الأمر اللي يبطل ما استحقه من الثواب ده لأن العقاب مضرة خالصة دائمة والثواب منفعة خالصة دائمة والجمع بينهما محال فإن ثبت استحقاق العقاب وجب أن يزول استحقاق الثواب أبي الحسن علي الأشعري اللي كان على مذهب الاعتزال ومن تلاميذ أبي علي الجبائي حتى 40 من عمره اللي إلى أن ترك الاعتزال وأعلن توبته ومال إلى أهل الحديث متبعا المذهب الشافعي في الفقه وأسس مذهبه اللي سمي بالمذهب الأشعري فيما بعد ومن أهم الأسماء اللي كان لها دور قوي في صياغة أفكار المذهب البقلاني حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الفخر الرازي التفتزاني وغيرهم أجمعوا على إن الإيمان هو التصديق القلبي زي ما أقر القاضي الأشعري أبو بكر البقلاني الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة في أهم أعماله الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به وقال واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق واعلم أن محل التصديق هو القلب ومن هنا ذهب الأشعرة لأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه عاص بفسقه أما في قضية العفو الإلهي أجمعوا على وقوعه مستدلين بجواز كون العقاب حق من حقوق الله فيحسن إسقاطه وإن فيه نفع للعبد من غير ضرر لأحد وأيضا أجمعوا على ثبوت الشفاعة النبوية لأهل الكبائر وبالصورة دي جادل الأشعرة إن مصير موت مرتكب الكبيرة بلا توبة مسألة غير قطعية يجوز فيها العفو أو العقاب إن شاء الله عفى وإن شاء عذب وإن عذبهم لا يتركهم في النار أبدا لأن الخلود الأبدي في جهنم لا يكون إلا للكفرة وحجتهم زي مجادل الرازي في 40 في أصول الدين إن مرتكب الكبيرة قبل أن يكون مستحق للعقاب كان من أهل الثواب بحكم إيمانه وسائر طاعاته وبالتالي استحقاق للعقاب لا يزيل ما استحق من الثواب وهكذا وجب أن لا يكون عقابه دائم التيار السلفي المقصود به تاريخيا هنا الجماعة اللي ظهرت في القرن الرابع الهجري وكانوا من الحنبلة وزعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل اللي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري على إيد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي شدد في الدعوة السلفية وكون مدرسة فكرية انتمى إليها أسماء سلفية مثل تلميذه ابن قيم الجوزي والصفريني الحنبلي إلى أن أعيد إحياء التيار السلفي بقوة مرة تانية في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري على إيد محمد ابن عبد الوهاب السلفيون وعلى رأسهم شيخ الإسلام أقروا أن مرتكب الكبيرة مؤمن نظرا لأن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأقروا أيضا بالعفو الإلهي والشفاعة النبوية وجادل ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ولا يخلدونه في النار زي ما قالت المعتزلة ده بالإضافة لأن مازال في جدل على رأي ابن تيمية في قوله بفناء النار وانقطاع عذاب الكفار ودخولهم الجنة اللي نسبه إليه تلميذه ابن قيم الجوزي في كتابه حاج الأرواح الأمر اللي دفع العديد من الدارسين لاعتبار ابن القيم ومعلمه شيخ الإسلام ابن تيمية اعتنقوا رؤية شمولية يونيفرساليزم مبكرة فيها من غير الممكن أن الفرد يظل منفصل أبديا عن الله وبالضرورة الكل ناجي بعد التطهير من المعاصي والخطايا لكن البعض الآخر اعترض على التوصيف ده ووضع الأمر كله محل النزاع التاريخي والفكري اللي بيتخطى موضع بحثنا معضلة جهنم في الفلسفة الإسلامية فلسفة الإسلام لجأوا لعقلنة مسألة جهنم وخلود العصاة فيها أو الشقاء الأبدي حسب الإصطلاح الفلسفي المعلم الثاني أبو نصر الفارابي قسم النفوس إلى ثلاث أنواع من حيث سعادتها وشقاوتها الأخروية في عمل الرائع السياسة المدنية إلى نفوس فاضلة نفوس شقية ونفوس جاهلة، وجادل إن السعادة الأبدية تحدث للنفوس الفاضلة بعد مفارقتها للبدن بلحوق هذه الأنفس ببعضها، وسبب سعادتها هو معرفتها بمبادئ الموجودات ومراتبها. أما النفوس الشقية تشقى لاكتسابها هيئات رديئة تحصل لها الشقاوة الأبدية بعد مفارقتها للبدن، بعدما تلحق الأنفس ببعضها البعض فيتأذى كل منهم بالآخر، وشقت تلك الأنفس بمعرفتها مبادئ الوجود والأفعال اللي من الممكن كانوا ينالوا بيها السعادة إلا إنهم لم يتمسكوا بيها، ولكن مالوا بهواهم وإرادتهم نحو شيء من أغراض الجاهلية. أما النفوس الجاهلة فاعتقد الفارابي إنها النفوس اللي لم تعرف مبادئ الوجود وطريق السعادة، فتبقى أنفس غير مستكملة محتاجة بالضرورة في قوامها إلى المادة وتنعدم بانعدام مادتها، وهؤلاء هم الهالكون والصائرون إلى العدم على أمثال ما يكون عليه البهائم، السباع والأفاعي. المعلم الثاني ذكر في نصوص عديدة متناثرة في كتبه خلود النفس، ففي الدعاوى القلبية قال: وإنها مفارقة باقية بعد موت البدن، ليس فيها قوة قبول الفساد، وإن بها بعد المفارقة أحوالا، إما أحوال سعادة وإما أحوال شقاوة. وفي التعليقات: الجسم شرط في وجود النفس لا محالة، فإما في بقائها فلا حاجة لها إليه. ومن هنا نقدر نفهم إن الفارابي اعتقد في خلود النفس باختلاف تصنيفاتها، وبالتالي بطلان النفوس في نصوصه الأولى يبدو إنه ما قصدش به الفناء المطلق، ومن الممكن رؤيتها في إطار درجات مختلفة من العذاب. من كانت نفسه مثقلة بالخطايا كان مصيره العذاب الأكبر، ومن كان مصيره أقل في خطاياه كان مصيره الآلام المبرحة، ومن تطهرت نفسه فهو في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء. وأصبح مقصود البطلان هنا هو بطلانها عن مرتبة النفوس الفاضلة وليس الانعدام أو البطلان المطلق. الشيخ الرئيس ابن سينا تأمل وبحث بعمق في أحوال الأنفس البشرية وسعادتها وشقاوتها في الدار الآخرة، وأفرد مساحات واسعة لتأملاته في كتب النجاة، الشفاء، والإشارات والتنبيهات. في خصوص شقاء النفوس الأبدي بيقول الشيخ الرئيس في الشفاء: وأما إذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس منا قد تنبهت وهي في البدن لكمالها، ولكن لم تحصله مع كونها نازعة إليه بطبعها، وعدم تحصيله لكمالها كانت لانشغالها بالبدن الذي أنستها التوجه لكمالها وتحصيلها، وعاقته عن استكمال نفسها لتصل إلى السعادة، فعند ذلك شعر بالأذى والبلاء العظيم الذي لا ينتهي. فهذه هي الشقاوة التي لا يعادلها تفريق النار للاتصال وتبديل الزمهرير للمزاج. وأكد على نفس المعاني في الإشارات: واعلم أن رذيلة النقصان إنما تتأذى بها النفس الشيقة إلى الكمال، وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتساب. فالشقاء في رأي الشيخ الرئيس للأنفس اللي تنبهت لكمالها وعرفته وتشوقت للكمال في الآخرة لكنها غفلت عنه في الدنيا فأصرت في تحصيل الكمال، فأصبح سر شقائها هو الشوق للبعيد الممتنع. أما النفوس البلهاء أو الساذجة لم تعرف معنى الكمال، وبالتالي لا يقع عليهم العذاب لأنهم غير عارفين مدركين بإمكانية الكمال، فلم يحدث فيهم الشوق له. والسعادة الحقيقية في رأي ابن سينا لا يمكن الوصول إليها إلا بإصلاح القوتين، النظرية أي القوة العقلية والقوة العملية أي الجزء العملي من النفس. لا يمكن الارتقاء بالنفس فقط بالقوة العقلية، فإذا انصرفت النفس إلى إصلاح القوة النظرية وحدها دون الاهتمام بإصلاح القوة العملية اكتسبت هيئات بدنية رديئة. هذه النفس بعد مفارقتها للجسد تصل لنوع من السعادة ملائم لمرتبتها، لكنها لا تصل للسعادة الحقيقية. وبيقول الشيخ الرئيس في الإشارات: والعارفون المتنزهون إذ وضع عنهم ضرن مقارنة البدن وانفكوا عن الشواغل خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانتعشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا. وفي مصير الأنفس البلهاء الساذجة، الشيخ الرئيس بيجادل إنها لم تكتسب الشوق للكمال، فما أن فارقت البدن وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الرديئة وليس لديها غير ذلك يضاده، فتتعذب عذاب شديد بفقدان البدن ومقتضياته. بصورة أخرى، الشيخ الرئيس شاف إن الأنفس البلهاء أو البشر اللي ما كانش عندها شوق للكمال لأنهم لم يعرفوه بسبب نقص في استعداد قوتهم العقلية أصبحت نفوس خالية من الكمال، ولو كانت أيضا خالية عما يضاد الكمال من الهيئات الرديئة فتصل لنوع من السعادة في الآخرة. أما لو اكتسبت هيئات رديئة فإنها بتكون في عذاب شديد، ويبدو من كتابات الشيخ الرئيس في الإشارات إن العذاب دائم أبدي. بصورة أبسط، ابن سينا قسم الأنفس لثلاث أقسام: أنفس وصلت لكمال العلم والعمل وهؤلاء هم السعداء، وأنفس وصلت لكمال العلم أو القوة العقلية لكنها لم تصلح الجانب العملي أو العمل فاكتسبت الهيئات الرديئة، لكنه شاف إن ده عارض غريب على جوهر النفس قابل للزوال، لأن جوهر النفس اكتساب المعرفة، وأصبح الشقاء على تلك الأنفس مؤقت فيؤول لزوال وتلحق بالسعداء. وأخيرا، أنفس قصرت في إصلاح القوة النظرية والعقلية، العلم والعمل، هذه الأنفس مصيرها الشقاء الأبدي. في تقسيمه ده اقتفى الشيخ الرئيس تقسيم البسطاء والعوام للأنفس في الآخرة: الصالحين مخلدين في الجنة، العصاة يعذبون بما اقترفوا لكن مصيرهم نعيم الجنة بما آمنوا، والكفار بالاعتقاد أو عمل مخلدين في جهنم إلى الأبد. وبالشكل ده رد الشيخ الرئيس على فكرة المعتزلة بأن السعادة تحصل بنوع واحد وهو استكمال العلم، وإن مرتكبي الكبائر مخلدين في جهنم، وإن أهل النجاة في غاية القلة. وقال في الإشارات: وأما الخلق فليس كل خلق رديء موجبا للعذاب، بل ما يتمكن في النفس تمكنا بالغا، والموجب للعذاب لا يوجب إلا عذابا محدودا منقطعا يزول العذاب ويحصل السعادة. أما ابن طفيل الأندلسي في رسالته الشهيرة حي بن يقظان اللي تأثر فيها جدا برسالة بنفس العنوان للشيخ الرئيس، بحث في مصير النفوس في الآخرة بعد انفصالها عن البدن، وقسمها بحسب السعادة والشقاء لأربع أقسام: النفوس السعيدة، النفوس الشقية اللي ما قالها السعادة، والنفوس الشقية إلى الأبد، والنفوس اللي لن تكون سعيدة ولا شقية. وجادل إن السعادة والشقاء تتوقف على مدى إدراك النفس لواجب الوجود واشتياقها له وإقبالها عليه، فإدراك واشتياق الأنفس قوة مدركة مثل قوة البصر، الشم، السمع إلى آخره، تكون مدركة بالقوة أحيانا وأحيان أخرى تكون مدركة بالفعل، وكلما عظم الشيء المدرك يكون الشوق الإلهي والتألم لفقده أعظم. فإن كان الله لا نهاية لكماله ولا غاية لحسنه وجماله وبهاؤه وهو فوق الكمال والبهاء والحسن، فمن فقد إدراكه بعد أن عرفه فلا محالة إنه هيكون في آلام بلا نهاية، أما من أدركه على الدوام كان في لذة وسعادة بلا نهاية. وبالتالي أصبح المعيار عند ابن طفيل في سعادة النفوس هو إدراك واجب الوجود والإقبال عليه بعد معرفته. وعن الأنفس الجاهلة التي لم تدرك وجود الله بعد مفارقتها للبدن بيقول ابن طفيل: فأما أن يكون قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن لم يتعرف قط بهذا الموجود الواجب الوجود ولا اتصل به ولا سمع عنه، فهذا إذا فارق البدن لا يشتاق إلى ذلك الموجود ولا يتألم لفقدانه. أي أنها أنفس ناجية لعدم إدراكها واجب الوجود، ومن ثم لم تتألم لفقدانه. وعلى نفس النهج ابن سينا اعتقد ابن طفيل إن المدركين لله الخطائين يعذبون بما اقترفوا قبل ما يلحقوا بالسعداء من أهل الجنة. أما شيخ الإشراق شهاب الدين الصهروردي اتأثر جدا بالشيخ الرئيس ابن سينا في بحثه عن سعادة وشقاء النفوس في الآخرة، فالأنفس الشقية اكتسبت هيئات رديئة تمكنت منها وأصبحت جزء من جوهر النفس، لأنها اعتقدت أن اللذة والكمال تكون في الانغماس والانشغال بالماديات وليس التجرد منها، وبهذا استحقوا الخلود في العذاب الأبدي. واللي اكتسبوا ملكات رديئة لكنها ما تمكنتش من جوهر أنفسهم أو حصلوا العلم وأهملوا العمل، فحيلاقوا عذاب شديد يطهرهم حتى يجدون الخلاص. الإشكالية الحقيقية أن رؤية فلسفة المسلمين الأوائل اعتبرت أن مفيش تعارض بين عدالة الله ممثلة في إيقاع العذاب سواء كان أبدي أو مؤقت على العباد، والفكرة القدرية predestination الإسلامية اللي فيها الله عالم ومدرك بكل أفعال البشر من بداية الخلق، وتبنوا رؤية حرية إرادة العباد الخير الأعظم اللي من أجله لم يمنع الله عباده من الوقوع في المعاصي بالرغم من معرفته بمصيرهم المأساوي. الأمر اللي بيدفع للتساؤل عن لماذا أوجد الله الشر في المقام الأول، المسألة اللي تعرض ليها فلسفة الإسلام الأوائل على نطاق واسع. ارجع لحلقة إشكالية الشر ومفادها إن الشر قبح نقصان ليس من الله في شيء وضروري لمعرفة الخير. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الملحمة الشعرية الإيطالية الكوميديا الإلهية Divine Comedy للشاعر الإيطالي دانتي أليجيري، اللي كتبها في الفترة ما بين 1308 و1320 في 3 أجزاء: الجحيم، المطهر، والجنة. وبتعد أهم الأعمال الأدبية الإيطالية وأحد أهم الأعمال الأدبية البشرية على الإطلاق، اللي وصف فيها دانتي رحلة خيالية في عالم ما بعد الموت من خلال الرؤية الكونية World View المسيحية اللي طورتها الكنيسة الكاثوليكية في القرن 14. في الحقيقة في جدال تاريخي كبير طار ما بين المؤرخين عن إن كانت كوميديا دانتي الإلهية مقتبسة من رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، الفكرة اللي قدمها للمرة الأولى المستشرق الأسباني أسين بلاسيوس في دراسة بعنوان علم الأخرويات الإسلامي في الكوميديا الإلهية، نشرها سنة 1919. ده غير بعض الأفكار الأخرى اللي بتقترح إن دانتي تأثر بقصة الإسراء والمعراج الإسلامية اللي كانت مترجمة في وقته. وفي الحقيقة في عدد كبير من الدراسات اللي تبنت منهج مقارنة النصين ومحاولة البحث عن مواضيع تشابه البنية الدرامية للعملين. على أي حال، أيا كانت حقيقة كوميديا دانتي سواء مسروقة، مقتبسة، أم مجرد تماثل خيال خصب، من خلال الجزء الأول من الملحمة اللي بيدور حول رحلة دانتي في الجحيم حاولت أعرض لك صورة لجهنم فيها العذاب مرتب بدرجات في اعتقاد دانتي المسيحي يتناسب مع المعاصي، فيها خطايا الضرر المعنوي اللي بتمس قلوب الرجال أعظم من خطايا الضرر المادي، ومنها الخطيئة الكبرى الخيانة اللي ارتكبها يهوذا في حق المسيح عيسى حسب الاعتقاد المسيحي. ودلوقتي فكر في الخطايا والمعاصي اللي ارتكبتها ومصيرك الأبدي بعد الموت، هل يا ترى في عقاب؟ وهل هيكون عقاب أبدي ولا مؤقت بغرض التطهير؟ وإيه هي طبيعة جهنم؟ صمت مطبق ولا عذاب في نيران أبدية؟ وإزاي إله كامل المحبة يوقع عذاب أبدي على عباده؟ هل بدافع من العدل أم احترام حرية الإرادة؟ ولو كان الدافع هو العدالة الإلهية، إزاي نقدر نفسر العفو الإلهي والشفاعة النبوية؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر على حافة العلاقة الملتهبة بين الدين والعلم، عن القدرية، تبرير المعتقد الديني، المعجزات، صراع العلم والدين، وجذور الإيمان التطورية. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.